بعد ما اطمئن عشان ايه مبقاش في حاجه تفرق منك. عندنا لو خدنا المقرر كده بالتاكيد بالنسبه مثلا للبلاستيكس عندنا الكوتينيوس تيومرز كلها كنوا عارفينها طبعا، ميزل سيل كارسينوما، سكونا سيل كارسينوما، ميلانوما، سوفت تيشو ساركوما، الحاجات دي كلها تعرف بالتفصيل كويس. يعني الايتيولوجي، الباثولوجيكال بيكتشر، كلينيكال بيكتشر، سبريد، انفستيجيشنز، ميثودز اوف تريتمنت. ودايما لما تجاوب اكتب، يعني ما تستخسرش في الشورت تحس انك تكتب اكتب. يعني كل ما بتكتب باين انك انت فاهم ومذاكر بتاخد نمره اكتر، يعني ما تختصرش زياده عن اللزوم. هو السؤال ليك ربع ساعه، ربع ساعه از مور ذان انف. يعني بيقول لك مثلا السر، اوصف الالسر، ما تقولش السر كده وخلاص، لا، السر في الحته الفلانيه، السايد بتاعها، السايز، الشيب، الايدج بتاعها اللي انت شايفه طبعا مش متقلق، الفلور، ها؟ تشرح ان ده بتاخد عليها ربع. ده بالنسبه للكوتينيوس تيوم. ميلانوما مثلا فيها كلام كتير قوي، البروجنوستيك فاكتورز بتاعتها. ايه البروجنوستيك فاكتورز؟ اهم بروجنوستيك فاكتور في ميلانوما ايه؟ بيرسلو. ايوه بيرسلو كلاسيفيكيشن، بيرسلو سيكنس، يعني سيكنس صح. موست امبورتنت بروجنوستيك فاكتور في ميلانوما هو السيكنس. كل ما كانت سيمي كل ما كان البروجنوز احسن، كل ما كان السك كل ما كان البروجنوز اوحش. اقل من الميلي سيكلس، ان الميلي الاربعه واكثر من اربعه، يعني ميلانوما اكثر من اربعه ميلي دي تعتبر ادفانس. اقل من ميلي دي كويس. وعارفين طبعا البليس فور سنتينل لينف نود بايوبسي والكلام ده كله. ها لو في الليمف نودز مثلا كل ما زاد عدد الليمف نودز فيري باد بروجنوستيك ساين في الميلانوما. السيفتي مارجن في الميلانوما قد ايه؟ على حسب السيكنس. قول لنا بقى، قول واحد ميلي. لو اقل من ميلي تبقى سنتي. برافو عليك. ميلي ل 4 ميلي 2 سنتي، اكتر من 4 ميلي في ناس بتقول 2، ناس تقول 3. ها طب امتى تعمل سنت لينف نود بايوبسي؟ انت قلت ثلاثه كاتيجوريز مش كده؟ قلت كاتيجوري 1 و2 و3. امتى تعمل ويتش اوف ذيم از اهم حاجه تعمل فيها سنت لينف نود بايوبسي؟ حسب ايوه يعني ما انت قلت ثلاثه جريدز. اكتر من 2 نعمل اكتر من حسب يعني عشان انت قلت ثلاثه جريدز. اقل من ميلي، من ميلي لاربعه واكتر من اربعه. ابو اكتر من اربعه ده هتعمل له سنت لينف نود؟ غالبا مش هتعمل له. اللي اقل من اربعه اكتر ناس انديكيتد اللي هو من ملي لاربعه ملي المتوسطين. ها اللي رفيع قوي دي غالبا ما فيهاش لينف نود، الكبيره غالبا فيها لينف نود وهتعملها بلوك سكشن. اللي في النص هو اللي بالنسبه للسوفت تيشو ساركوما مثلا اهم بروجنوستيك فاكتور ايه؟ السوفت تيشو ساركوما. لا الايه؟ الجريد. الجريد اوف مالجنسي بالهيستوباثولوجي، يعني الجريد اوف سيلولار ديفرنشيشن. يعني انت مثلا في حاجات كتيره بتتحكم في السوفت تيشو ساركوما، السايز، الجريد اوف مالجنسي، والديبث اوف ذا ليشن. اهم واحده فيهم هو الجريد. يعني ما يهمنيش قوي هي مثلا فايبروسيستوساتوما او لايبوساركوما اللي هو الهيستولوجيكال تايب. يهمني اكتر ايوه هل هي بولي ديفرنشيتد مودريتلي ولا انديفرنشيتد ولا ويل ديفرنشيتد. دي اهم حاجه بتحكم على الجريد مش كده. وطبعا اللي يوري لك الديبس اوف انفيجن ايوه وريليشن تو سراوندنج ستراكشرز احسن حاجه الام ار اي. كنا زمان بنعمل كومبارتمنتال اكسيجن فور سيفتي ساركوما، بطل دلوقتي. يعني يقول لك اكسيجن وذ ذا سيفتي مارج، ويا ريت على اخر العمليه تحدد الايدجز عشان الباثولوجيست يقول لك انت عملت كومبليت اكسيجن ولا لا، ويا ريت تحط ستيبلرز برضو at the site of the operation عشان لو احتاجت post operative readiness therapy. ده بالنسبة للcutaneous tumors. البيرن، موضوع البيرن، موضوع البيرن موضوع مهم جدا. طبعا انتوا عارفين الكلام ده، الكلاسيفيكيشن من ناحية السيرفيس اريا ومن ناحية الدبث او زي بيرن، ده الكلام ده انتوا كله عارفينه. الاطفال مثلا ده انت تمثل نسبة اكبر من الكبار. الفيرست ايد مانجمنت مهم جدا، فيرست ايد مانجمنت اهم حاجة بالفيرست ايد. ايه الايه الاول بنغسل كولينج ازاي؟ طيب ايوه، يعني ممكن تحط شويه تاب ووتر على البيرن تيري، دونت بوت ايس، يعمل لك دامج. ها اهم من كده ايه بقى؟ لا قبل اهم حاجه ايه؟ الاير واي. اهم حاجه الاير واي، وخصوصا في بيرنس اوف ذا هيد اند نيك اريا. ايه الحاجات اللي تدل لك ان الاير واي تعبان؟ لو لقيت العيان عنده سترايدور، عنده ديسنيا، عنده كاربونيتد بارتكلز، على عنده بيرنت سترايا بتاعت الفيمبريا بتاعت النوز، دي كلها حاجات بتدلك على ان الاير واي تعبان، ويستحسن ان انت تعمل ايه؟ تاخدها من اولها وتعمل اندوتراكيال انتوبيشن. ليه بقى؟ لانك لو استنيت شويه هيحصل لارنجال اديمه ومش هتعرف تحط الاير واي، فايتس بيتر تو بوت ات من الاول على طول لو في الحالات اللي انت شايف الاير واي تعبان. تمام. بعد كده زي ما انتوا قلتوا الفلويدز، مشينا احنا على الباركلاند فورمولا اللي هي 4 مل بير كي جي بير 1 بيرسنت سيرفيس اريا. نص الفلويد بنديه اول 8 ساعات والنص الثاني في 16 ساعه اللي جايين، مش كده؟ يمكن دولت اهم حاجات في الفيرست ايد ميجر. اكتر من 50 بنحسب على 50، اكتر من 50 بنحسب على 50. طبعا اللي عندك بتكون حاطط له كاستر عشان اليورين اوتبوت، باعتبار ان اليورين اوتبوت از موست از ا فيري سنسيف اندكس للهيمودايناميك ستاتس اوف ذا بيشنت. حاجه يعني رخيصه وسهله جدا وبتدي لك احساس جامد جدا بالطمانينه انك انت ان العين واخد فلويدز كفايه. يعني طول ما العين بيجيب يورين في حدود من نص المل بير كي جي بير اور انا في السليم. اقل من سنتي بير كي جي معناه ان انا اوفر ترانسفيوزنج ذا بيشنت، اقل من نص سنتي معناه ان انا اندر ترانسفيوزنج ذا بيشنت ولازم ازود المحاليل. فدي حاجه سهله جدا، يعني مش محتاجه منك مجهود، مش محتاجه منك، مش محتاجه منك يعني مجهود كتير. ها يعني مفيش داعي للسي في بي ولا حاجه، هو اليورين كاثر از كويت انف. يعني بعد كده بقى بتبتدي تتكلم على انواع الدريسنج والدريسنج ماتيريالز والكلام ده كله. وفي حاجه مهمه كمان بنخلي بالنا منها في الفيرست ايد، حكايه الاسكاروتومي دي. لما يكون في عندك بيرن سيركمفرنشال في البريفري او في التشست وول، لازم اعمل اسكاروتومي، والا ده يعمل لي ايه؟ يعمل لي كومبارتمنتال سندروم واسكيما. تمام. بعد كده بقى عندك الكومبليكيشنز والبيرن في الايرلي كومبليكيشن، ونخلي بالنا برده من نيوتريشن اوف ذا بيشنت، لان احنا بننسى ان العيان ده نفسه مسدوده وعنده الياس ام بي فوميتنج وهو ان سيفير هايبر كاتابوليك ستاتس. اكتر حاجه تعمل هايبر كاتابوليك ستاتس في البودي هو الاكسنسيف بيرن، قال عن السيبسز ولا عن الفراكشرز ولا عن الميجور تروم. يعني البيشنت مي نيد اب تو 4000 كالوري بير داي، تخيل 4000 كالوري هتدورهم ازاي دولت؟ عاوز بقى محتاج منك يا اما انترال نيوتريشن يا اما تي بي ان، لو كان العيان داخل لك في الياس ومش راضي يشرب ولا ياكل ولا يعمل، ممكن اجرب معاك الكلام دوت. فنخلي بالنا من النقط دي. بعد كده بقى في موضوع لطيف كده اللي هو البرنسبلز اوف سكن ريكونستراكشن، وده برضو مرتبط بالبيرن طبعا. ها ايه انواع السكن ريبليسمنت اللي انتوا تعرفوها؟ عندنا في فري جرافتس، فري سكن جرافت، يعني باخد سكن من حته اوديه في حته تانية، ده بنسميه فري سكن جرافت. وده انواعه ايه؟ يا بارشل ثيكنس يا فول ثيكنس. بارشل ثيكنس هذه الاسكان اهو. الاسكان اهو. ابيديرمس. ابيديرمس. مش كده؟ وفي هنا هير فوليكل. سويت جلاند. سيبيشن جلاند. مش كده؟ بارشال سيكنس يعني باخد الابيديرمس وحتة من الديرمس. وده ممكن يكون سن وممكن يكون سيك على حسب الايه حته الديرمس اللي انت خدتها. فول سيكنس انا خدت الجلد كله لغايه السابكوتينيوس فات. من الاسئله الكومن دايما تسالوها يقول لك اعمل لي جدول وقارن ما بين البارشل سيكنس والفول سيكنس. فحضرتك قول لنا مثلا كل واحده ليها ادفانتج وديس ادفانتج مش كده؟ البارشل سيكنس ايه الادفانتج بتاعته؟ ما بيحصلش فيها كونتراكشن. بالعكس باشا الفول سيكنس هي على فكره حكايه كونتراكشن دي سكين كونتراكشن في نوعين من السكين كونتراكشن يعني. وانتوا يمكن شفتوا الحاجات دي انتوا اشتغلتوا الكلام ده خدتوا جرافت؟ لا. لما تيجي تاخد جرافت بالسكينه بيحصل حاجه اسمها برايمري سكين كونتراكشن يعني جرافت يكش شويه. مين اللي كونتراكت برايمري اكتر البارشل سيكنس ولا الفول سيكنس؟ الفول سيكنس. انت لما تاخد حته فول سيكنس قد كده بعد دقيقة واحدة تروح تكونتراكت وتبقى قد كده. ده بنسميه البرايمري كونتراكشن. السكندري كونتراكشن بقى اللي هو ليتر اون بعد ما انت استعملته وعملت بيه كوريكشن اوف ايديفورمتي. ها فحضرتك تكلم من هذا المنطلق. في البرايمري سكين كونتراكشن مين اللي بيكونتراكت اكتر؟ 40% يعني الحتة تقل تبقى النص. البارشال 10% بس. ليتر اون الفول ثيكنس احسن اقل. عشان كده ما احب مثلا واحد عنده كونتراكتد سكار وعاوز اصلحه وجلت السكار لازم احط فول سيكنس جراف ما ينفعش بارشل سيكنس جراف. قول لي بقى حضرتك البارشل سيكنس ايه الادفانتج وبعدين نشوف ايه الديس ادفانتج. ايه الادفانتج؟ ايزي تيك يعني افيلبل خد زي ما انت عاوز. واحده محروقه رجلها كلها هو انا هجيب لها فول سيكنس منين دي؟ اخد انا ممكن اخد من الرجل الثانيه ناخد من الباك من السكالب من الابدومينال وول افيلبل اتس افيلبل. والدونر هخف بعد قد ايه؟ اسبوعين باي ويد دريسنج بخف. لان انت شايل هنا كده فبقايا الهير فوليكلز والسويت جلانز والحاجات دي بتريق بيسيلايز وترجع لك البتاع الدونر بحيث نفس الدونر اريا اخد منها تاني وتالت. يعني واحده عندها اكستنسيف بيرن وانا هجيب لها سكن منين؟ فباخد من مثلا من الصاي الثاني. خدت حته مثلا افرض ان هي عندها بيرن مثلا 15% اول مره اخد حته 5% ثاني مره ممكن من نفس الدونر اخد 5% ثاني او من حته ثانيه وهلم جر. فدي اول ادفانتج ودي ادفانتج ظريف ان هو افيلبل يو كان تيك لارج اماونتس. ثاني فايده او ثاني ادفانتج التيك بتاعه سهل. التيك اوف ذا جرافت سهل. هو الجرافت يا جماعه اول يومين ثلاثه اربعه كده بيعتمد على حاجه اسمها امبيبيشن يعني يمص الجرافت يمص النيوترينس بتاعته من البيض. ها بعد كده بيبتدي يحصل حاجه اسمها انسكيوليشن يعني كونكشن ما بين الكابيلاريز اوف ذا جرافت والكابيلاريز اوف ذا ريسيبيانت. فمين اللي اسهل له يعمل الشغلانه دي البارشل سيكنس ولا الفول سيكنس؟ البارشل. الديماند بتاعته قليله لذلك هو لو انت البيت بتاعتك الفاسكولاريتي مش حلوه قوي هو البارشل سيكنس هو اللي هينفع. ها الفول سيكنس لا الفول سيكنس ده عزيز زي ما تقول يعني عاوز ريكويرمنتس ممتازه. لو البيت بتاعتك الانفكشن فيها نوت 100% كنترولد البارشل سيكنس هيمسك الفول سيكنس لا. الفول سيكنس ده عاوز بيد ايديال. ها طيب يقول لي كده انواع البيد اللي انت هتحط عليها جرافت. يعني مثلا بون ويز بريوستيوم يقبل جرافت ولا ما يقبلش جرافت؟ لا يقبل بدل عليه بريوستيوم يقبل. ها ماسل تقبل ماسل وعليها الفشه بتاعتها تقبل. ها انما مثلا كارتريج ما يقبلش الفاسكولاريتي ضعيفة جدا. ها نيجي بقى للفول سيكنس ايه الادفانتج ايه الديس ادفانتج اوف ذا بارشل سيكنس بقى. انت قلت الادفانتج ايه الديس ادفانتج؟ كواليتي وحشه من ناحيه الكوزمتيك ومن ناحيه الديورابيلتي. ها وبعدين مور لايبل ما ما انا قلت من ناحيه التروما ومن ناحيه الحاجه الثانيه ايه كمان الكونتراكشن بتاعها الكونتراكشن اكتر. فلو انا حطيته على مثلا انتوا بتشوفوا في بنات كتيره يجي لها بيرن في النك والبنت تجي لك عامله لك كده اهو كونتراكت سكار اوف ذا نك دي لو انت صلحتها وحطيت بارشل سيكنس يرجع تعمل كده تاني او في الاكزيلا مثلا. ها فاللايبيليتي بتاعته تو كونتراكشن از هاي سكندري كونتراكشن. وبعدين يبقى انت قلت ليس كوزمتيك من ناحيه الفانكشن اقل ومن ناحيه السنسيشن هو بيرجع شويه سنسيشن وبعدين من ناحيه الكونتراكشن اكتر البيجمنتيشن كمان اكتر. ها فدايما اي واحده تعمل لها سكين جرافت انصحها انها ما تتعرضش للشمس عشان هي مور لايبل تو بيجمنتيشن. تمام نيجي بقى للفول ثيكنس ايه الادفانتج سنسيشن احسن الفانكشن احسن الكوزمتيك ابييرنس احسن والفانكشن والكونتراكشن اقل والبيجمنتيشن اقل. فانت بقى على حسب الحته اللي انت هتعمل فيها الجرافت هتتصرف يعني مش كده ولا ايه؟ يعني مثلا الفيس الفيس ده حته مهمه جدا فدي تحب تعملها ايه مثلا ولا حاجه احسن كمان من الفول ثيكنس ابتدي اعمل فلابس وكلام بقى ده. ها عاوز بقى سكن هنا زي النورمال بالظبط. ها السكن الفري سكن جرافت هيبقى باين هيبقى وحش يبقى ده نوع. لا عيوب الفول ثيكنس التيك اوف ده التيك اوف صعب ما كانش البيد ايديال ما يمسكش وبعدين نوت افيلبل انت عاجب منين فول ثيكنس ما انت الحته اللي هتاخد منها فول ثيكنس دي هتقفلها باي سوتشر ما اقدرش انا حته كبيره قد كده اخدها هو انا هصلح له حته وبعدين اسيب له ديفكت في حته تانية يبقى ما عملتش حاجه مش كده ولا ايه؟ فدي العيوب بتاعه الفول ثيكنس زي ما انت قلت التيك بتاعه صعب وبعدين الدونر اريا لازم اتصرف فيها وبعدين عاوز بيد ايديال. تمام طب ده النوع الاولاني من السكين ريبليسمنت. عندك حاجه تانية بعد كده؟ عندنا فلابس برضو اللي بده يكون عندكم فكره عن فلابس عارفين انواعها في فلاب سكين بس في فلاب سكين وفاش نسميها فيش كوتينيس في فلاب سكين ومصر نسميها مايو كوتينيس لابدو عارفين الكلام ده ولا لا طب كويس الفري سكين فلابس في حاجه اسمها راندم فلاب وحاجه اسمها اكسيال فلاب. اكسيال فلاب مثلا زي ايه زي دي كده شايفين الحته الكبيره دي فرونتال اريا دي كلها دي نايمه على واخده من سوبرفيشال تمبرال فلو انا حافظت على السوبرفيشال تمبرال اي كان تيك ا فيري وايد اريا تمبرال فلاب والفها وانزلها مثلا اقفل بيها ديفكت في النك ولا حاجه دي بنسميها ديف دي اكسيال فلاب. ها امال يعني ايه مايكوتينيس فلاب يعني فلاب كومبوز اوف ماسل اند سكن ايه الايديا بتاعتها وات از ذا ايديا الماسل وجدوا في واحد امريكاني عبقري عمل دراسات وبتاع اكتشف ان البلاد سبلاي اوف ذا سكن اللي هو اوفرلاينج ذا ماسل از كومينج فروم بيرفوريتورز من الماسل. يعني ايه الكلام ده يعني مثلا انا عندي بيكتورال سبيجوم ماسل مسل كبيرة وحلوة كده وعليها الجلد بتاعها مش كده البلاد سبلاي اوف ذيس سكن از كومينج فروم بيرفوريتورز كومينج فروم ذا بيكتوراليس ميجور ماسل. تمام يعني معنى الكلام ده ايه لو انا حافظت على البلاد سبلاي اوف ذا بيكتوراليس ميجور اللي هو جاي من السيراكو اكروميال ارتري وكل واحد يحط ايده تحت الكلافيكل في الحته دي احنا هو كده لاترال هو ده البيديكل بتاع السيراكو اكروم لا انت مش لاترال لاترال هو كده ها هو ده البيديكل لو انا حافظت على البيديكل ده انا ممكن اشيل المصل دي كلها from the underlying structures بالجلد اللي عليها and I can transfer it to another place. يعني ايه الكلام ده يعني انا مثلا افرض عندي واحد انت عملت له block dissection عملت block dissection في النك شفته block dissection بنشيل الليمف نودز والكلام ده بيفضل لنا في الاخر ال كومان كاروتيد ارتري الكومن كاروتيد ارتري ده لازم يتغطى بايه؟ بمصل. ما اقدرش انا اسيب الكومن كاروتيد عريان كده في الشارع. ها، فساعات لو انا ما عنديش مثلا، لو انا شلت سوفت تيشو كتيره من النيك والكاروتيد كده شكله بيخوفني، انا اجيب له الفلاب دي بكتوراليس ميجر، اخدها بالجلد اللي عليها والفها واطلعها فوق to make a very good cover for the common carotid artery، وإلا يحصل له secondary hemorrhage، مش كده ولا ايه؟ تمام؟ فدي دي الايديه اوف ذا مايوكوتينيوس فلابس. عندك فكره عن انواعها؟ في كتير قوي جماعه بتوع البلاس، اديني كده مثال لواحده او اتنين. عندي البكتوراليس ميجور مشهوره، لاتيسمس دورسي. لاتيسمس دورسي دي عضله فظيعه، اللي يرجع الاناتومي تلاقيها مغطيه الباك كله، وبعدين رايحه على حته تندن صغير وانسرت هنا في الاكزيلا، واخده بلاد سبلاي منين؟ سراكو دورسال. فلو انا حافظت على البلاد سبلاي اوف السراكو دورسال ده، انا ممكن اخد فلاب قد كده بالجلد اللي عليها. تخيل دي ممكن توصل للسكال، توصل للتشيست وول. ها، ساعات الناس اللي عاملين استرناتومي ميديان استرناتومي، ها، يحصل لهم انفكشن ويجي يستغيث بيك يقول لك الحقني انا عندي انفكشن بعد الميديان استرناتومي، ولو الانفكشن ده السبب هيحصل ايه بعد كده؟ ميدياستينايتس، مصيبه كبرى. طب انا الانفكشن ده مش هيصلح الا لو ايه؟ الا لو جبت له جود بلاد سبلاي. دايما يا جماعه البلاد سبلاي هو اللي بيصلح اي حاجه. بلاد سبلاي عندك حته كده تعبانه وبتاع، هتلاقي جود بلاد سبلاي وهي تخف. هو it will resist the infection. هو المصل اللي جايه بالبلاد سبلاي بتاعها ده الرهيب دوت هيجيب لها بقى اللوكوسايتس والماكروفيج والانتي بايوتكس والانتي بودز والكلام ده كله. طبعا مش هتحطها وهو بيرلنت انفكشن، هتستنى ما الدنيا تهدى شويه. بس انت لو انت شغال ايدك في الشغل بتوع التشيست هيطلبوك كل شويه يقول لك تعالى الحقنا، انا عندي ميديان استرناتومي فاتح للستلس ستيل بيفك والاسترنم مفتوح ومش راضي يخف، وبقالي شهرين ثلاثه بغير له ومفيش نتيجه. فاهم؟ فده مش هيخف الا ما تعمل له حاجه، تجيب له بلاد سبلاي، تعمل له بكتوراليس ميجور مايكوتينيوس فلاب. ادي واحده. في عندك حل تاني؟ اومنتم. فيري جود. اومنتم انا عندي جريتر اومنتم هنا. جريتر اومنتم دي بتاخد بلاد سبلاي منين؟ جاسترو ببلوك. احافظ على الجاس دي. ممكن تعملها انت، انت ممكن تعملها. ادي الاستومك اهي، وادي الجريتر اومنتم، حاجه جميله كده وكبيره وكده، واخده بلاد سبلاي منين؟ من الجاسترو ببلوك. تمام؟ اللي هو ماشي ما بين الاستومك والكولون. ها، فانا احافظ على الارتري دوت، وابتدي افصل الاومنتم من الاستومك الحته دي كده، بس خلي بالي ما اعورش الاستومك. تمام؟ لغايه ما الاقي عندي فلاب حلوه كده من الجريتر اومنتم، موبايل وفايبل وكبيره كده، اروح مدككها كده من تحت الزيفي ستيرنال جانكشن، اعمل لها تانل كده وادككها سبب في الحته دي. هي الاومنتم عملت ايه؟ ايه الميزه بتاعت الاومنتم؟ جابت لي بلاد سبلاي، وجابت لي ماكروفيج، وجابت لي نيوتروفيلز، وجابت لي انتي بودز وانتي بايوتكس. وبعد كده يا اما تغطي بالجلد اللي هنا ده، او تحط عليها سكين جرافت ليتر اون. بتمشي حلوه جدا، وبتوع الجراحه العامه ممكن يعملوها بسهوله جدا يعني. ها، فده امثله للفلابس. في عندي سكين فلابس، في عندي مايكوتينيوس فلاب. طبعا اشهر مايكوتينيوس فلاب هي ايه؟ الترام، ترانس ابدومينال مايوكوتينيوس فلاب تو ريبليس ذا بريست. الستات اللي عاملين ماستكتومي وهم إلدرلي وعندهم بندولس ابدومن وريدندنت ابدومن، انا هعمل لهم عمليه اصلح لهم حاجتين. هصلح لهم البندولس ابدومن ده كاني عملت درماتولايبيكتومي، مش بياخدوا فيها الوفات دي، بياخدوا ها. وهاخد الفلاب دي. ايه الايديا بتاع الفلاب دي؟ نايمه على مين؟ ايوه نايمه على على الريكتس ابدومينس. انتوا عارفين الريكتس ابدومينس دي عامله كده. الريكتس ابدومينس دي نازله كده ودي معتمده في البلاد سبلاي على السوبيريور ابيجاستريك والانفيريور ابيجاستريك. ها في كلها. فانا هقطع الانفيريور ابيجاستريك من هنا وهاخد بقى حته كبيره من الجلد، حته كبيره جدا من الاول الامبليكس للسيمفيس بيوبس، بس تكون نايمه على مين؟ على الريكتس، على ريكتس واحده او الاثنين وانتكت بلاد سبلاي، وهلف الفلاب دي واعمل بيها نيو بريست. بيعملوها بتطلع روعه يعني. يبقى انت صلحت البريست وصلحت الايه البندلس ابدومين، دي بنسميها ترام ترانسفيرسس ابدومينس ريكتس مايكوتينيس فلاب. ها ممكن تاخد ريكتس واحده او تاخد الريكتس الاثنين. تمام. يبقى اتكلمنا على الفري سكين جرافت، وتكلمنا على الفلابس كوتينيس فلابس، فيشي كوتينيس فلابس، مايو كوتينيس فلابس. ها امال مين بقى الفلاب الرهيبه بقى اللي في الاخر؟ الفلاب بقى اللي ملاش حل يعني، الفري فلاب ويز مايكرو فاسكولار انستموز. ده انا هاخد مصل او مصل وسكن وليهم بلاد سبلاي معين ارتري وفين، هاخد الفلاب دي هشيلها خالص من الدونر اريا وهجيبها احطها في الريسيبيانت اريا واعمل مايكرو فاسكولار انستموزس ما بين الارتري والارتري والفين والفين. مفيش اجمل من كده بقى. ها دي بنعملها في الحتت اللي انت مش قادر تعمل فيها لوكال فلابس. اهم مثال هو ايه؟ الترانسفيرسس برضه بنقول نفس من الانفيريور بيجاستريك. فيري جود، الراجل ده مذاكر. الترانسفيرسس ابدومينس اللي قلنا عليه هو مين الاقوى؟ السوبيريور بيجاستريك ولا الانفيريور بيجاستريك؟ مين اللي اتخن؟ الانفيريور. فالدكتور بيقول لك انا هعمل نفس الشغلانه دي بس هفصلها تماما، هاخدها از فري فلاب واعمل اناستموزس ما بين الانفيريور بيجاستريك ارتري والانترنال ميموري ولا بتاع. ايه اهم مثال للفري فلاب؟ حته بقى ملهاش حل الا الفري فلاب. فيري جود. عارف فاكرين الناس بتوع اللي كانوا بيتعوروا ويجي لهم موند في اللور ثيرد اوف ذا ليج على التيبيا، على التيبيا مش الفيبلا، على التيبيا الميديال سايد، ويجي له السر كده فظيعه ويقعد تقعد تغير عليها سنتين مفيش نتيجه. هي ما بتخفش ليه الالسر دي؟ عشان بلاد سبلاي وحش، وعشان الجلد لازق على التيبيا مش قادر يعمل كونتراكشن، وعشان الفينس درينج وحش. فدي انا اجيب لها فري فلاب ان شاء الله تكون مايكو لاتسمس دورسي ولا حاجه من الحاجات دي، واعمل انستموزس كتيره تحت واحطها على التيبيا كده تمشي زي الفل. ايه اللي خلاها مشي زي الفل؟ بلاد سبلاي. جبت حته ويز انتاكت بلاد سبلاي وحطيتها، فدت بلاد سبلاي للتيبيا وصلحت الاوستيومالايتس اللي موجوده والعاني خف. من غير الشغلانه دي ما يخفش. تصور كنا زمان بنشوفهم كتير قوي، الحمد لله دلوقتي مع الفري فلابس دي قلت الشغلانه. بس دي طبعا عمليه صعبه وعاوزه مايكرو فاسكولار انستموزس وكلام من ده. خلصنا التجميل. بالنسبه للفاسكولار احنا عندنا اكيوت اسكيميا طبعا موضوع مهم. ايه اهم حاجه بتعمل اكيوت اسكيميا؟ امبولاي. جايين منين الامبولاي؟ اهم حاجه كاردك. في انذر سورس اثر سكليروتك انيوريزم مش عارف ايه. ايه ال 6 بيز بتوع الاكيوت اسكيميا؟ بين نمره واحد، بين بالور بالس، خلي بالس لازمس اخر واحده، باراليسيزيا باراليسيز بويكايلوثيرميا يعني تشينج ان ذا تمبرتشر. دول ال 6 بيز اوف اكيوت اسكيميا. لو جالك عيان باكيوت اسكيميا اول حاجه تعملها ايه؟ هيبرنايزيشن. فيري جود. وخلي بالك من الهارت، لازم تيجي بواحد معاك في الهارت يعمل تشيكنج للهارت باي ايكو. وبعد كده طبعا العيان ده الامبولس دي لازم اعملها ايرجنت امبوليكتو، لازم ايرجنت امبوليكتو. او في ناس بتجرب ثرومبولايسيس والكلام ده، انما لازم يتعمل له حاجه مظبوطه. طب لو انت اتاخرت في الامبوليكتومي ايه اللي ممكن يحصل للرجل قبل الجنجرين؟ ايوه كومبارتمنتال سندروم. فيري جود. ها ايه الاكسبلانيشن اوف ذيس كومبارتمنتال سندروم؟ لا في حاجه ثانيه ما قلتهاش. في فتره الهايبوكسيا دي التيشوز هايبوكسيك فبيطلعوا لنا الفري راديكلز مش كده؟ تيجي بعد كده انت تعمل بيرفيوجن الفري راديكال دي تعمل لنا سيستميك ولوكال افكتس. سيستميك افكتس بتعمل ايه؟ هايبركاليميا واسيدوز، فلازم تصلح الهايبركاليميا. ولوكالي تعمل لك زي ما انت قلته كومبارتمنتال سندروم، فلو انت عملت امبوليكتومي وكنت متاخر يبقى لازم تعمل فيشيوتومي في نفس الوقت، او لو عملت امبوليكتومي والرجل ما تحسنتش يبقى دي محتاجه فيشيوتومي. تمام كويس، عارفين العيال اللي بياخدوا حقن هنا دولت بيحصل لهم ايه؟ دولت انتر ارتيريال ان ادفيرتنت، اسمها انتر ارتيريال انجكشن، وبيحصل لهم ثرومبوزس على مستوى الديستال فيزلز، مش كده؟ تعمل لهم ايه دولت؟ طبعا لازم هيبرنايزيشن ونرفع الايد شويه عشان الإديمة تتحسن. ها وكمان do you like to do early amputation؟ لا استنى لما نشوف الدنيا هتعمل ايه بعد كده. ها محتاجين فول هيبرنايزيشن، في ناس بتدي كورتيكوستيرويدز، ها وتستنى وتشوف هيحصل ايه بعد كده. لو انت حاطط الابره ساعات بتاع البنجو، هو حاطط الابره يكون حطها غلط في الارتري، والعيان ياخد الحقنه من هنا ويقول لك اي ويصوت لان السايبنتون ولا الدبريفان ماشي في السيركوليشن، فده قول له خلي الابره موجوده وتستبدلها على طول باي هيبرين ولا حاجه. الكرونيك اسكيميا دي حجي لكم يعني اكتر كلينيكال الحقيقه، كرونيك اسكيميا هتيجي اكتر كلينيكال. انيوريزم، موضوع الانيوريزم موضوع مهم برضو. اكتر انيوريزم بنشوفه فين؟ ابدومينال اورتيك انيوريزم، وده مكانه فين؟ انفرارينال ان ذا ماجوريتي اوف كيسز. تيل مي وات ار ذا بريزنتيشنز اوف ابدومينال اورتيك انيوريزم، وات از ذا كومنست بريزنتيشن، ايه سيمتوماتيك؟ يو ديسكفر ات اكسيدنتلي، بعمل سونار او بعمل سي تي اكتشف ان في ابدومينال اورتيك انيوريزم والعين ما بيشتكيش. سكند بريزنتيشن بين، لا خلي الرابشر في الاخر بين. ثالث حاجه باك بين، ليه بيعمل باك بين؟ بيعمل لان الاورطه نايمه على الفرتبري فبيعمل لك باك بين، وتلاقي العيان بيروح لبتوع النيورو سيرجري على اساس انه عنده باك بين، وممكن حتى يبقى ريفير تو ذا لوور ليم. ايه كمان؟ ممكن احس ماس بالسيتنج، بس مكانها فين؟ ايبيجاستر فوق الامبليكس يعني. ايه كمان؟ هل ممكن يعمل اسكيميا في اللورلم نتيجه امبولاي؟ الانيوريزم فيه ثرومبوزس فيحصل ديستال امبولاي، شاورز اوف امبولاي. اخر برزنتيشن بقى رابشر امرجنسي، الرابشر ايه الترايات بتاعه؟ سادن شوك، سيفير ابدومينال بين، بالسيتنج ماس في اللمبر اريا. ها بالسيتنج ماس في اللمبر اريا، ما تلاقي ترايات ده تعرف انك انت غالبا بتتعامل مع رابشر اورتيك انيوريزم، مش كده؟ بالنسبه للاورتيك انيوريزم ايه الفاكتورز اللي تدلك على انه هو لايبل تو رابشر؟ السايز، اهم حاجه السايز، اكتر من كام؟ 5.5 ان فيميلز او 5 ان ميلز. ها السايز. تاني حاجه طبعا لو في سيمتومز، وانس ان الانيوريزم ستارتس تو برودوس سيمتومز معناه ان في امينانت رابشر. يعني واحد عنده انيوريزم ابتدى يشتكي بقى من ابدومينال بين او باك بين يبقى ده خطر. الحاجه الثالثه البروجريس اوف ذا انيوريزم، لو كل 6 اشهر بيزيد بحاجه اكتر من نص سنتي 10 ملي دي 5 ملي يبقى ده فيه خطوره، اند ات از انديكيتد تو دو ذا اوبريشن. ايه الاوبريشن اللي بنعملها؟ اوبن دلوقتي، مش عندهم الايفار دلوقتي في الاندوفاسكولار دلوقتي، اندوفاسكولار ابدومينال انيوريزمورافي، ها بيعملوها بتوع الفاسكولار وبيعملوها، انتشرت دلوقتي، انتشرت عمليه يعني جباره يعني اكسبنس. معلش الاكسبنسز دي يعني لما تلاقي ان الاكسبنس في حاجه مستاهله ما تستخسرهاش، اكسبنس يو سيف لايف اوف ذا بيشنت ما تستخسرهاش، دي مش تجميل، دي عمليه لايف سيفنج يعني. فالايفار دلوقتي واخد السمعه يعني صراحه يعني. وفي الابدومينال ريبير، انت بتعمل ايه الابدومين ازاي؟ اشرح لنا العمليه. ايوه انت بتخش على انوريزم على طول، ما هو اما اكسترا بريتونيال يا انترا بريتونيال. ايوه ايوه ايوه فيري جود. يعني شايف الدكتور بيقول ايه؟ ما قالش نشيل الانوريزم، وي دونت ريموف انوريزم، وي جاست اوبن ريموف ذا ثرومبس اللي جواه. في جوه فيزلز كده اللي هم مين؟ لامبرز، في اربعه لامبر على كل ناحيه، دول تربطوا، لانك لو ما ربطتهمش ممكن يعمل لك حاجه اسمها اندوليك بعد كده. ها نربط اللامبرز، اندوليكس يعني يجيبوا بلاد للاورطه تاني. اه كانك ما عملش حاجه. الاندوليكس ده انواع مش مهمه مش هنقولها. ها طب الانفيرال ميزنتريك اخباره ايه؟ ممكن نربطه وتربط، افرض ان هو مش في سكتك. طب انا احسن واحد الانفيرال بيزنتريك ارتري قطعته مثلا او ولقيت ما فيش باك فلو منه، وواحد فيه باك فلو منه، مين اللي يمشي احسن؟ اللي ما فيهوش باك فلو، معناه ان الكولاترالز كويسه، ما انتش محتاج للانفيرال بيزنتريك، مش كده؟ طب لو انت ربطته ممكن يعني العيان يجي له ايه في البوست اوبريتيف؟ يجي له اسكيميك كولايتس. وتعرفها ازاي دي؟ بليدنج بريكت وابدومينال بين. وتشخصها بايه دي ازاي؟ سيجمودوسكوب. سيجمودوسكوب الفيلم الزيتين كويس، مذاكرين اهو كويس. بعد كده عندنا البريست. البريست ده موضوع مقدس بالنسبه لنا، يعني نص شغلنا بريست. ها فطبعا حاجه زي الجانيكوماستيا كلمتين، الفايبرو ادينوما كلمتين، السيستوساركوما فيلويدز كلمتين، الكارسينوما 10 كلمات. كارسينوما يهمني جدا في كارسينوما الايتيولوجي، الانسيدنس، كلينيكال بريزنتيشن، الباثولوجي بالتفصيل، ديستيمينيشن والسبريد بالتفصيل، الليمف نود ليفل بالتفصيل، الدي ان ام سيستم بالتفصيل، الستيجز بالتفصيل. وانتوا بتشتغلوا غير بريست يعني؟ نيجي لانواع البايوبسيز، الفاين نيدل اسبيريشن، ترو كات نيدل بايوبسي، انسيجن بايوبسي، اكسيجن بايوبسي، اللي هم بيطلوا دلوقتي كل الشغل دلوقتي بترو كات نيدل بايوبسي. لو انت حاسس الماس اديك هتخش، لو مش حاسسها جايدد باي الترا ساوند اور سيرو تاكتيك. سيرو تاكتيك اللي هي بالماموجرام، مش كده؟ اخد بايوبسي مش كده؟ انواع الكالسيفيكيشنز، المايكرو والماكرو سيجنيفيكانس بتاعت كل واحده من دول. ها وبعدين بعد كده نيجي بقى للانفستيجيشنز المطلوبه. في انفستيجيشنز تو دياجنوز كارسينوما، وفي انفستيجيشنز تو ستيجز تيومر. انفستيجيشنز تو دياجنوز كارسينوما عندك ايه بقى؟ عندنا الماموجرام، عندنا الالترا ساوند، عندنا الام ار اي، ام ار اي مش كده؟ وبعدين عندنا البيوبسيز باشكالها المختلفه. بيوبسيز اللي احنا قلنا فاين نيدل، ترو كات، الترا ساوند جايدد، ستيريو تاكتيك جايدد، انسيجن بيوبسي، فروزن سيكشن. ايه رايك فيه؟ بتعملوه؟ ده بطل. ايه الاهميه اللي فيه؟ ايوه فيري جود. اه يعني هو الراجل بيتكلم على مستوى ادفانسد يعني، انما ات از نوت فور دايجنوستس. يعني كون ان انا اعمل فروزن سيكشن فور دايجنوزس دلوقتي بطل. عارفين ان هي تيومر بس عايزين نعرف السيفتي مارجن. فيري جود. ليه الفروزن سيكشن بطل از دايجنوستيك ميثود؟ يعني كل زمان واحنا قدكم كده يجي يقول لك هات الانيس اللي سمعاك ويفتح وشيل حته من التيومر، والباثولوجيست يبص على التيومر وبعدين يقول لك دي بي 9 تشيل البتاعه وتروح، يقول لك دي مالجنت تعمل لنفسك فيه، مش كده؟ ده اللي كنا زمان بنعمله. هل احنا بنعمل الكلام ده دلوقتي؟ لا. ليه بقى؟ عشان الدقه بتاعتها مش الفروزن سيكشن ما بتديكش حاجه اكيد. يعني ده رايي برضو مش بطال، ان هو ما هوش الاكيوريسي نوت 100%. ادي واحد. احنا ليه؟ طب وليه ما عملش فروز؟ الهيستوباثولوجي اكتر ادق يعني، ادق من الفرويد. ما انت قلت خلاص اللي بعده. لا اكسبنسيف ايه، انت بتتعامل مع كانسر، ان انت بالعكس يمكن توفر عليها. هي يمكن في مصر لسه بتتعمل عشان احنا بلد يعني متاخره، انما هو الحقيقه بطلت. اولا فور تو ريزونز، اول حاجه فيها تضيع وقت جامد، يعني انا باخد العيانه انيمها واقعد اخد البروبس ياخد لي فيه نص ساعه، وبتاع الباثولوجي ياخد له نص ساعه، ويقعد يقول لك مش عارف التلج بايظ والمكنه بايظه والكلام اللي انتوا عارفينه ده. ده اول سبب فيها تضييع وقت، مش كده؟ السبب الثاني والمهم انه في القرن الواحد وعشرين it is not allowable انك انت ثانية واحدة. الو الو ازيك يا انت؟ العملية اللي كنت عاوز تعملها دي عاوز تعملها يوم ايه؟ بتاعت ال بروليبس ايه؟ ايه؟ طيب انا عديت على البنت لسه ما عملتهاش اكسيبيشن، فبروح شوف. انا كنت عندها دلوقتي، انا كنت عندها دلوقتي. طيب شكرا. بيقول لك في القرن الواحد وعشرين it is not allowable انك انت تجيب واحدة ست وتقول لها انا هبنجك وانتي تحت البنج هاخد لك عينة، لو طلعت بناين هروحك، لو طلعت مالجنت هعمل لك مستكتوم واشيل لك البريست وبتاع. دي بتعمل سايكولوجيكال تروما للست رهيبه جدا. انت از نوت الاود في الوقت الحالي، عيان داخل العمليه عارف بالظبط هو هيعمل ايه من اولها، هتعمل لوكال كونزرفاتيف بريست سيرج، هتعمل ماستكتومي، هتعمل ماستكتومي ويز ريبليسمنت ويز كوزميتيك اوبريشن ويز لاتيسمس دورسي ويز امبلانت ويز ترام. ها فاحنا العيانين بتوعنا دلوقتي المفروض يكونوا، فعشان كده الحقيقه اللي فروزن سيكشن مش قوي يعني ها دلوقتي، وي ريرلي دو ات. ها طيب دي المجموعه الاولى من الانفستيجيشن. طبعا الام ار اي دلوقتي بت الام ار اي بتحل محل فروزن سيكشن. ام ار اي لا، هو بص انت يو ار نوت جوينج تو تاتش ا بيشنت ويز بريست كانسر وذاوت بايوبسي، مهما كنت سعادتك عبقري الجراح. You are not going. واحدة تشلها البريست وانت مش متأكد من الباثولوجي، ده not allowed. تروح النيابة. عكس العكس يعني، ممكن انت حتى الام اي بيديك داتا وانت مش مقتنع بيها كلينيكال، ممكن تعمل اكسجن بايوبسي لو انت برضه مش ما فيش. You are not going to touch the patient without a biopsy. ان شاء الله تعمل مليون انفستيجيشن. ها؟ بص يا الام ار اي اولا ما هوش روتين، وهو ليه سبيشال انديكيشنز. ايه هما السبيشال انديكيشن؟ عيانه اوكلت ما انتش لاقي تيومر بالماموجرام، ادي واحد. عيانه عامله عمليه قبل كده، عيانه عامله امبلانت، عيانه فيها جلاند في الاكزيلا وما انتش لاقي البرايمري. ها انما غير كده يوجوالي وي دونت، مع انه هو ادق من الماموجرام، وي دونت ريزورت تو ات يعني. ها فانت دي يعني الام ار اي ده موضوع، والبايوبسي ده موضوع تاني. الام ار ده بيقول لك في لامب ولا ما فيش، شكلها ايه، الفاسكولاريتي شكلها ايه، الليمف نودز شكلها ايه وكده. انما برضو مش هخش من غير بايوبسي، مش كده؟ يبقى انت الانفستيجيشنز الاولانيه تو دايجنوز، هتتكلم على الراديولوجي بانواعه، وهتتكلم على الهيستوباثولوجي بانواعه. بعد ما عملنا الشغلانه دي عاوزين نعمل ستيجنج للعيانه، يعني نشوف هل هي عندها ميتس ولا لا. هنعمل ايه؟ هنعمل في حاجات ضروري تعملها وفي حاجات اوبشنال. اللي ضروري اعمله يا اما ابدومينال الترا ساوند او سي تي وتشيست اكس راي او سي تي، دولت لازم. اللي ممكن بقى او لا يا بون سكان وبرين سكان، يعني لو هي ما بتشتكيش وبنت لسه صغيره وبتاع ما فيش داعي لبون سكان مثلا او ام ار اي. لو ما عندهاش صداع ولا زغلله بتاع ما فيش داعي لبرين سكان. ها بعد ما تكون عملت الحاجتين دولت يبقى انت عملت ستيجنج للعيانه وهتخش تعمل العمليه بتاعتك. ها وهنا بقى نبتدي نتكلم على البريست كونزرفيشن ثيرابي، والباتي ميستكتومي والسنترال لينفنود بايوبسي. طبعا انتوا عارفين الكلام ده كله. ايه شروط البريست؟ طبعا اي دكتور واي عيانه تتمنى انها تعمل البريست كونزرفيشن ثيرب، ان احنا ما نشيلش البريست لو قدرنا، بس دي محكومه بقواعد معينه، ولو سمحتوا تلتزموا بالكلام اللي مكتوب في الكتاب. مش كل واحد يالف بقى، ومش كل واحد يعك ويقعد يعمل وبعدين يقول لك طلع وما طلع. لا، الكتاب كاتب كده تمشي، طلعت مظبوطه تشتغل. ما نوت فولفيلنج ذا كرايتيريا، ما لا. ايه بقى الكرايتيريا عشان اعمل بريست كونزرفيشن؟ يعني ايه لوكالايز؟ يعني السايت السايز قد ايه الاول؟ اقل من 4 سنتي، وفي ناس بتقول 5 سنتي. لو البريست كبير ممكن الريليشن ما بين حجم التيومر وحجم البريست تكون اقل من 15% تقريبا. ها يعني ما تجيش على واحده بريست صغير وتيومر كبير شويه وتقول لان كوزمتيكالي مش هيبقى اكسبته. نمره 3 يعني ما هي ايوه كده نوت مالتي سنتريك. يعني ايه الفرق بين مالتي فوكال ومالتي سنتريك؟ مالتي فوكال يعني ان وان كوادرنت، يعني ممكن لو واحده عندها اتنين ريجنز بس لوكالايزد وان كوادرنت اي ستيل دو، انما لو عندها تو ريجنز ان تو كوادرنتس اي كانوت دو مالتي سنتريك. نمره 4 نعم ايه لا ممكن ريكارنت ترجع تعمل تاني. لا ممكن لو مالتو بريكارنس بريجنس. ليه بقى؟ ايوه لان الراديو ثيرابي كونترا انديكيتد في البريست كونزرفيشن ثيرابي. لو عندها كولاجين ديزيز وحاجات زي كده، لو عندها اكستنسيف كارسينوما ان سيتو، لو عندها اكستنسيف مايكرو كالسيفيكيشن، دي كلها حاجات تقول لك دي ما ينفعش فيها يا جماعه بريست كونزرفاتيف ثيرابي. السايت اوف ذا تيومر فيها قوالين دلوقتي، يعني سنترال حتى دي دلوقتي بيعملوه. هو السايز بس السايز ده ليه 4 سنتي؟ لانه اكتر من كده معناه انه بيك تيومر، يعني مش هتقدر انك انت تشيله وزي يعني اسرع بروجنوز مثلا. اصل هو يعني كل طول اورام بيشيله بيشيله ايه؟ كوادرنتكتومي بيشيله اكتر من كوادرنتكتومي. هو احنا هنقال في الكتاب قال كده هو 4 سنتي وناس 5 سنتي. التيومر اللي اكتر من 5 سنتي ده كبير. ده بيقولوا يعني اللي تقدر تشوف الاخر وحد وكوزمتيكال ينفع يبقى ده. لا ما حدش قال الكلام ده، ما حدش قال كده. وهما المفروض السوتي فوق بناخد. انت قريته فين الكلام ده؟ قريته من كتاب ولا بتالف؟ لو سمحت ما تالفش. قريته من حته دكتور؟ قريته انا ماليش دعوه بالافكارك دي، ماليش دعوه بيها. انا لينا كتاب ولينا تكست بوك محترمه. لا لا لا هو كده الشروط كده. البريست كونزرفيشن بتعمل ايه بقى؟ الليمفنود ستاتس داز نوت افكت، يعني الليمفنود ينطبق عليها نفس الكلام سواء بريست كونزرفيتيف او سواء مستكتو. الجريد اوف ذا تيومر هو طبعا كل ما كان الجريد اوف ذا تيومر وحش كل ما معناها ان هو more liable to local recurrence، ويعني تبقى انت متضايق شوية. ها انا شو كفاية كده؟ انت هتعمل ايه في البريست كونزرفاتيف؟ ادي تيومر اهو مثلا كده، هنعمل وايد لوكال. وايد يعني قد ايه؟ 2 سم. كانوا بيقولوا 2 سم دلوقتي بيقولوا سنتي، دلوقتي بيقولوا نص سنتي، لدرجة في ناس بيقول لك ملي. ممكن طالما السيفتي مارجن فري يو ار في السليم، انما انت خليك على السليم قول سنتي مينيمم 1 سنتيمتر مثلا. فانت هتشيل يستحسن الانسيجن بتاع التيومر غير الانسيجن بتاع الاكسل. يعني يستحسن الا بقى لو هو تيومر في الحته دي يو كان دو بوث اوف ذم ثرو ذا سيم انسيجن. مكان التيومر ما تفرقش، يعني ميديال هاف اعمل بريس كونزرف ميديال هاف اهو، اعمل له سيركمفرنشال انسيجن كده واشيل التيومر وذ جود سيفتي مارجن اللي هي 1 سنتيمتر. ما انتش ملزم انك انت تشيل السكن الا لو هي اتاتش تو ان اريا اوف ذا سكن، تشيل حته وايد لوكال. بالنسبه للاكزيلا ينطبق عليها نفس الكلام بتاع الباتيمستيكتو، اذا كنت هتعمل سنترال لينفنود بايوبسي ولا هتعمل اكزيلري دايسكشن ليفل 1 و 2. احنا دايما بنعمل ليفل 1 و 2، ما بنعملش اكتر من كده. ها يا فندم، حد بيعمل سنتر اه بيعملوا طب بتعمل. في هي في بس اصل هي انت مصر دي بلد مزعجه يعني، ما فيش تعاون بين الناس، انما بتتعمل. هي عاوزه اكسبيرينس على فكره، ما هي السهل. نعم نيز اكسبيرينس. انا بقى مش هنتكلم بقى في اللي بيتعمل ولا بتعملش، خلينا في الامتحان دلوقتي. بقول الاجزاء اللي هنطبق عليها نفس الكلام، سواء بريست كونزرفاتيف او سواء باتيه ميستيك. يعني ما تجيش تقول انا ما اعملش بريست كونزرفاتيف عشان في الليمف نودز في الاجزاء، لا، الليمف نودز هنطبق عليهم نفس الكلام. تمام. طيب يعني في طلبه في الامتحان يقول لك انا ما اعملش بريست كونزرفاتيف عشان في الليمف نودز بوزيتيف في الاجزاء، لا، هنعمل وهنعمل لها يا سنتر الليمف نود يا اكزيلري دايسكشن. في حالات ينفع نعمل فيها بريست كونزرفاتيف وما نديش ليك ثيرابي بعديها؟ بص، عشان في كلام بيتقال في بعض بريست كونزرفاتيف بدل عملتها، يبقى اول حاجه بعد العمليه راديو ثيرابي. راديو ثيرابي تو ذا هول بريست اند راديو ثيرابي بوست تو ذا سايت اوف ذا اوبريشن، ده اول شرط. خلصنا من الشرط ده. الكيمو في الاثنين زي بعضيهم، لو انديكيشنز معروف. لو العيانه صغيره، لو التيومر اكتر من 2 سنتي، لو الليمف نودز بوزيتيف، لو في الليمفو فاسكولار انفيجن، هترسي في الاخر على ان كل الحالات هتاخد كيمو ثيرابي. للاسف الشديد في الوقت الحالي نسبه كبيره جدا من الحالات بتاخد كيمو ثيرابي، وانتوا عارفين طبعا السبب، انه بريست كانسر از سيستميك ديزيز، ما هوش لوكالي. كنا زمان نفتكر ان هو لوكال وبعدين يروح الليمف نودز وبعدين يروح البلاد ستريم، الكلام ده طلع غلط، هو سيستميك من الاول. فده المين ايديا اندر لاينج ذا يوز اوف كيمو ثيرابي، ها، ان انت نفسك تموت المايكرو ميتاستاسيس اللي هي غالبا موجوده، مش لسه هتحصل، ده هي ممكن تكون موجوده ساعه ما حضرتك عملت العمليه، ها، وهي دي الفرصه الذهبيه تو كيل ذيس مايكرو ميتاس. فلما تروح تقرا الكتاب يقول لك الانديكيشنز في كيمو ثيرابي كتيره جدا. عيانه سنها صغير، عيانه عندها بوزيتيف جلاند في الاكزيل، عيانه تيومر اكتر من 2 سنتي، عيانه عندها ليمفو فاسكولار انفيجن، طب فاضل ايه بقى تاني؟ ما يعني تلاقي انه اللي مش هتاخد كيمو ثيرابي ولا لينجد. يجي لك بعد كده بقى الهرمونال تريتمنت، دي طبعا بتتوقف على ايه؟ على الريسبتورز. واحنا دلوقتي بنعمل 4 ريسبتورز ازيروتين، اللي هم اي ار والبي ار والهيرتو نيو والكاي 67. ها، لو العيانه هرمون سنسيتيف بنديها هرمونال تريتمنت، لو بريمينوبوزل بنفضل ايه؟ لو البريمينوبوزل بنفضل الايه؟ التاموكسافين والحاجات دي اللي هو الايستروجين ريسبتور موديوليتور. لو بوست مينوبوزل بنفضل الاروماتيز انهبيتورز اللي هم زي الفيمارا والحاجات. ففي كلام كتير جدا جدا جدا في الحته ديت. يعني الرول اوف سيرجي، انت عندك اربع حاجات بتلعب بيهم: سيرجري، راديو ثيرابي، كيمو ثيرابي، هرمونال تريتمنت. في ناس دلوقتي بتحاول تعمل الاميونو ثيرابي والكلام ده. انما الاربعه دولت كل الناس بيشتغلوا بيهم، وكل واحده ليها شروط. يعني واحده مثلا ايستروجين ريسبتور نيجاتيف وبروجسترون ريسبتور نيجاتيف، دي مش هينفع فيها لا النولفاديكس ولا الفيمارا ولا الحاجات دي، دور على حاجه تانية بقى. واحده هيرتو نيو بوزيتيف ادي ايه؟ التراسوزوماب والكيموثيرابي. التراسوزوماب والكيموثيرابي. تمام. في كلام واسئله كتيره جدا بقى بتيجي في الحته دي، يعني ام سي كيو مش اقل من هيجي لك 20 سؤال في البريست ده، وهجاوبهم كلهم صح باذن الله. اديكوا عرفتوها اهي. ها، نقول تاني ولا خلاص تقوم تسمحوا لنا تيجي هنا وتسمع؟ البريكا 1 و 2 فيها كلام كتير ولا فيها كلام حلو؟ بريكا 1 والبريكا 2 دي جينيتكس دولت جينيتكس في الكروموسوم 17 و13 كل ما كانوا موجودين كل ما زادت الليابيليتي تو ديفلوب بريست كانسر اند اوفيريان كانسر بريكا 2 بالذات في الرجاله كمان ها. ودولت على فكره تيومر سابريسور جينز ما هماش بروتو اونكوجين يعني. ده بالنسبه للبريست بريست. بعد كده بنتكلم على الاندوكراينز طبعا برضو من المواضيع اللي انتوا شغالين فيها جامد قوي. عندنا التوكسيك جويتر جريفز ديزيز عارفين طبعا الكلينيكال بيكتشر وعارفين طبعا الانفستيجيشن ايه اهم انفستيجيشنز تي اس اتش برافو تي اس اتش والتي 3 والتي 4 تي اس اتش والفري تي 4 والفري تي 3 ليه بنفضل الفري عن التوتال عشان ده ساعات ممكن يديني فولس ريزلتس يعني لانه بيتوقف على ثايرويد بايندينج جلوبولين والحاجات دي ها. طيب كويس هل ضروري اعمل التي 3 والتي 4 لكل عيانه لو تي اس اتش واطي والتي 4 عالي خلاص مفيش داعي انا يعني لو تي اس اتش واطي والتي 4 نورمال ابقى ساعتها اعمل التي 3 مش كده طب يا جماعه ما تنسوش الهايبوثايرويديزم هايبو بنشخصها ازاي دي كلينيكالي لثارجيك اباثي ترانكل اوبيزيتي بتدي تسمن انتولرانس تو كولد ويذر البلس براديكارديا الصوت هورس فويس ها والعيانة putting on weight والاي براوز والحاجات دي كلها اهم انفستيجيشن تي اس اتش برافو عليكم اهم من تي 3 والتي 4 يعني ممكن واحده عندها هايبو الاقي تي 3 والتي 4 نورمال انما تي اس اتش هو اللي دياجنوست تمام فخلي بالك من تي اس اتش خلي بالك من تي اس اتش طبعا انتوا عارفين اللاينز اوف تريتمنت اوف سيروتوكسكوزس عندك ايه ميديكال وسيرجيكال وراديو سكسسفول الثلاثه سكسسفول الثلاثه سكسسفول عشان بس لا تتحيز لجراح لان هم في امريكا ما بيعملوش جراح للتوكسجويتر في امريكا ما بيعملوش جراحه للتوكسجويتر نادر ها فتروح حضرتك تذاكر الكلام ده وتعرف الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل واحد تقدر حضرتك تقول لنا الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت كل واحده من دول نمسك الميديكال ميديكال بالنسبه للادفانتج ده بنافويد السيرجري والريديو فيري جود بتافويد المشاكل الجراحه والناس بتكره الجراحه من اصلها ادي واحد سكسسفول سكسسفول بس الريكرنس بعديها فيها نزله فيري جود هي سكسسفول بس لازم لونج بيريود ولازم الكومبلاينس بتاع العيان يبقى كويس ولازم اعمل فولو اب كل شويه فساعات بالنسبه للعيانين بتوعتنا المتعيس دولت اللي جايين من اخر الدنيا وهو لا عارف حاجه ولا عارف فولو اب ولا الدكتور بتاعه عارف حاجه ما بتبقاش جود لاين اوف تريت انت عاوز تتابع العيان كل شهر شهرين يجي لك اقيس البلس اساله اوزنه اعمل له فري تي 4 اعمل له تي اس اتش واشوف الدنيا عامله ايه اغير الدوز بتاعتي ازودها اقللها مش كده ودي علاجك قد ايه؟ 6 شهور لا 6 شهور قليل سنة ونص مينيمم اند اب تو 2 ييرز وفي ناس ماشي عليها اكتر من كده ده بالنسبه طبعا من عيوب الميديكال تريتمنت ايه؟ ده اكتر من 50% ايه عيب الميديكال تريتمنت؟ انتوا قلتوا انه الكومبلاينس والريلابس ريت والحاجات وبعدين السايد افكتس ولو ان السايد افكتس دي احنا بنبالغ فيها شويه يعني هو اهم هي بتعمل شويه ارثرالجيا ليفر بون مارو البون مارو الحقيقه نوعين من البون مارو ديبريشن في حاجه سلايد بون مارو ديبريشن يبقى الان عنده شويه انيميا او اجرينوسيتوزس خفيفه وفي سيفير بقى في ناس عندهم الرجي تدي له جرعه بسيطه ويخش لك في ابلاستيك انيميا ولا يخش لك في اجرينوسيتوزس ده خطير جدا ها نيجي للسيرجري الميزه كيوراتيف هي عمليه تعملها تاني يوم العيان بيحس بالفرق في ظرف اسبوع بيكون خف وهو تمام التمام طالما ان مفيش كومبليكيشن. طبعا اللي هيعمل سيرجري الموضه اللي ماشيه دلوقتي هي توتال ثايرويدكتومي برضو. يعني لو سعادتك يعني تحب تغيرها شويه مفيش مانع، يعني ممكن اعمل توتال على ناحيه واشيل الاسمس واسيب حته صغيره خالص على الناحيه الثانيه، يبقى على الاقل ضمنت وان ريكارنت وضمنت وان باراثايرويد. لاين اوف تريتمنت جميل جدا، انما طبعا دكاتره كتير بتتفلسف وتقول لك توتال. طيب اعمل التوتال. ديس ادفانتج كومبليكيشن اللي هم طبعا اهم تو كومبليكيشن. لا ما هايبو باراثايرويديزم دي انت هتدي الالتروكس. انت هايبو باراثايرويديزم، ايوه هايبو كالسيوم هايبو بارا، ودي برضو الهايبو باراثايرويديزم عليها كلام كتير. It may be temporary, it may be permanent, it may be early, it may be delayed, it may be manifest, it may be latent. وسببها ايه الهايبو باراثايرويديزم؟ يا اما شلناهم هم الاربعه، يا اما على الفاسكولاريتي، يا اما عملنا لهم كونتيوجن. لو احنا مأثرين على الفاسكولاريتي او كونتيوجن بس هتبقى تمبرري والعيان يتحسن بعد كده. لو احنا شلنا لهم الاربعه دي كارثه، والعيان هيعيش بقيه حياته كلها في كالسيوم ديفيشنسي، وكل يومين ثلاثه هيجي الاستقبال عشان ياخد حقنه كالسيوم ويجي لك بتيتاني، ودي من ضمن الكوارث بتاعت ما تستهترش بيها الكارثه دي، ما تستهتروش بيها. دي قال عن من ريكارنت، يعني اللي بيجي له ريكارنت على ناحيه او بعد 3 4 اشهر بيخف، انما دي لو بيرمننت ما بيخفش. فتذكروا الكلام ده كويس. طب الراديو ايزوتوب بقى رايك فيه ايه؟ هي كويسه جدا بس في مصر مش واخده سوكسيه جامد. امريكا هي ده الفيرست لاين اوف تريتمنت، تخيل هو ده الفيرست لاين اوف تريتمنت. الايج قال لك ابدا بدول العيال دلوقتي ولا بيحصل عادي، لا بيحصل جينيتك ولا بيحصل كانسر ولا بتاع. عيوبها ما قلت لك ما بيعملش مالجنس. لا ايوه طبعا لو جويتر كبير وعامل كومبريشن مانيفستيشن ده مش هينفع فيه الا جراح. قبل الراديو ايزوتوب طبعا لو واحده ناويه تحمل ما تقدرش تحمل وهي واخده راديو ايزوتوب، على الاقل تستنى سنه ولا الواد يجي له مكسديما. ها وانت بتدي الراديو ايزوتوب، الراديو ايزوتوب ياخد له بتاع شهر شهرين عقبال ما يعمل ابليشن. ففي المده دي لازم تدي ميديكال تريتمنت، وساعات هي تعمل كرايس تعلي لك، تعمل ثايرويدايتس فتعلي لك البتاع. ها طبعا ما اقدرش اديها ديورينج بريجننسي مش كده افهم. العيبه بقى العيب الاساسي انها دخل العين بعد كده في هايبو ثايرويديزم وساعات هايبو باراثايرويديزم، فلازم برضو تعمل فولو اب كويس. العيان اللي خد راديو ايزوتوب لازم كل 6 اشهر تجيبه وتعمل له تي اس اتش لغايه ما تظبط الجرعه بتاعه الثيروكسين اللي انت هتديها له. تمام نيجي بعد كده نتكلم على الباراثايرويد. نعم ايه مهمه جدا طبعا، مهمه جدا فوليكولار والبابيلاري والميدالري والمالتيبل اندوكراين نيوبليزيا والانابلاستيك، كل الحاجات دي مليانه اسئله مليانه اسئله. باخد بايوبسي ولا فين حاله ايه؟ طبعا بتاخد بايوبسي فاين نيدل which is diagnostic in the majority of the cases ما عدا الفوليكولر، ما عدا الفوليكولر اللي ما بتشخصهاش كويس. الفروزن سيكشن عليها كلام يا باشا. الفروزن سيكشن مش مستحب قوي but you can do it، you can do it. بصراحه هي مفيده برضو، يعني واحد عنده نوديول في الرايت لوب وعملت هيمي شلت الرايت لوب بالكامل وشلت الاسمس، لو هي حاجه بناين كفايه عليه كده. لو هي ملاجنة لازم اشيل الليفت له، فبدل ما اكتفي بكده وبعد اربع ايام تيجي لي نتيجة البيوبسي وتكدرني وتقول له انه عنده ملاجنة، واضطر اروح اتوسل للعيان بقى عشان اعمل له سكند اوبريشن which is difficult مش كده؟ انا كنت عملتها من الاول لو عندي فروز سكشن كويس ففيها كلام. لا حتة المالجنان سيرود دي مليانة أسئلة وأنواع البلوك سكشن وإمتى أعمل وإمتى ما أعملش، وفي حاجة اسمها سنترال بلوك سكشن ولاترال نيك سكشن، كلام ده عارفينه الحمد لله. نيجي للهايبر بار، في برايمري وسكندري وترش. برايمري ايه سببه؟ يا سوليتري ادينوما، يا مالتوبل ادينوماتا، يا هايبر بليزيا، يا كارسينوما. كارسينوما 1%، يعني الماجوريتي ار سوليتري ادينوما، مش كده؟ قول الانفستيجيشنز لابوراتوري الاول. الاهم من باراثرموني كالسيوم، الكالسيوم لازم نتكلم عليه شويه. توتال لاينايزبل ومعاه البلاد بروتينز ومعاه البي اتش، كل ده لازم يتعمل. وبعدين الباراثرمون، باراثرمون عالي وكالسيوم عالي ده دايجنوستيك، باراثرمون عالي وكالسيوم مش عالي نوت دايجنوستيك. تمام، في حاجات تانية تعلي الباراثرمون. طيب كلورايد اخباره ايه؟ عالي سيرم كلورايد عالي مش كده؟ الراجل عالي الفوسفيت، والفوسفيت كله عالي ما عدا الفوسفيت واطي. اليورين اوليجوريك بوليوريك، كالسيوم والفوسفورس عالي ان يورين. في جملة ظريفة لو حفظتها تسهل لك الامور: The patient is losing his skeleton in his urine. The patient is losing his skeleton، بدوب السكيلتون في اليورين بتاعه، منزل الكالسيوم كله في اليورين ومنزل الفوسفيت كلها في اليورين، فالبون ما فيهوش لا كالسيوم ولا فوسفورس. والعيانه بتشتكي من بون بينز اول اوفر، وساعات بون سيست وساعات فراكشر. ده في العيانين المصريين حيث لا توجد خدمه طبيه، يعني يقعد يصوت محدش يعمل له حاجه. بره عمرهم ما بيشوفوا البون بروبلمز دي. ليه بره الهايبر باراثايروديزم بتاع بره عمره ما فيه بون، الهايبر باراثايروديزم بتاع مصر كله فيه بون بروبلم. ديليت دياجنوس، وايه اللي خلى فيه ديليت دياجنوس؟ ايه يعني قصدك ايه؟ الدكاتره مش شايفين شغلهم. لا دكاتره غلابه، اغلب ناس في مصر هم الدكاتره. ايوه بره ما فيش عيان يجي المستشفى ويخش الا ما ياخدوا منه عينه بلد وياخد دخلها على الجهاز الرهيب اللي عندهم ده، يطلع لهم كل الانفستيجيشنز اللي ربنا خلقها واللي لسه هيخلقها بعد كده. يعني العيان يخش يتعمل له عينه بلد سامبل، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفورس والبروتينز ومش عارف ايه، فطبعا بيكتشفوا نسبه من العينين عندهم كالسيوم عالي، ياخدوهم بقى دول يبتدوا يفصصوه يسالوهم. ساعات العيان عنده سيمتومز هو مش دريان بيه، يعني عنده فتيك، عنده شويه بون بين خفيف، عنده شويه ديبريشن خفيف، مش قادر يشتغل، هو ده من الكالسيوم العالي. They diagnose the cases very early. انت هنا بقى يقعد العيان عنده الهايبر بارا والبون بيوجعه والسباين بتوجعه والبونز دي كالسيفايد وفي بون سيست وجاله فراكشر مره لغايه ما يرقد في السرير مش قادر يتحرك. نسبه كبيره من العينين اللي بنعملهم ما بيتحركوش، واحده جايه على كرسي وواحده جايه على نقاله. طبعا ده كلام ادفانسد. نعم، وبيجوا في اسم العظم. فين وفين بقى لما نايب العظم لما يتمهمز ويعمل الكالسيوم عشان يكتشف ان السيرم كالسيوم 12 ولا 13 ويروح عامل الباراثرمون، يطلع الباراثرمون فيري هاي. ده الاختلاف، اختلاف الفاسيلتيز بين هنا وبين بر، والليفل اوف لايف بين هنا وبين بر. فطبعا زي ما بقول لك بره بيكتشفوا الهايبر باراثايروديزم وايل ات سايلنت، سايلنت هايبر باراثايروديزم. والفكره دي سؤال تعمل ايه العيان عنده سايلنت هايبر باراثايرويدز؟ عارفها؟ يعني عيان ما بيشتكيش من حاجه خالص وعمل الكالسيوم، هو النورمال كالسيوم قد ايه؟ من 8.5 ل 10.5، ده التوتال الادق منه الايونايزبل. هو في كرايتيريا ايوه التريتمنت بالهايبر باراثايرويدز في الاسم اوتوماتيك بيشن، ما هو ده اللي بسالك عليه. اكتر من 13؟ لا 13 ده عالي قوي. أكتر من واحد من نورم، أو العين سنه صغير، أو في كالسيوم في اليورين عالي أكتر من 400، أو البون دنسيتي، أو في الإيميجينج دنسيتي بتاعت البون أقل من النورمال بنسبة معينة. فالدكتور بيقول لك في حالات هايبر بارا العين سايلنت كل حاجة، وعمل له العملية بنسميها سايلنت هايبر باراثايرويدزم. لو عين سنه صغير، لو كالسيوم اكتر من واحد من النورمال، يعني لو المعمل بتاعك النورمال 10.5 يبقى هو اكتر من 11.5، او اليورين كالسيوم اليورين اكتر من 400 ملي جرام في ال 24 ساعه، او البون دنسيتي. ها ده اخده كده عمل له عمليه، وجدوا ان العينين دولت العمليه بروتكت ذم اجينست الكارديوفاسكولار بروبلمز اللي عاجلهم في المستقبل. تمام. طبعا لو سيمتوماتيك هايبر باراثايرويدز هتعمل العمليه. يبقى اتكلمنا على لابوراتوري. طب الراديولوجي الترا ساوند والسيستميبي مع بعض. ايوه اللي ماشي دلوقتي هو الالترا ساوند والسيستميبي. كنا زمان بنعمل الساليوم تكنيزيوم بطل، ودلوقتي بنعمل السيستميبي. شفتوا؟ لا ليه بقى انتوا بتشتغلوا فين يا عم؟ احنا عملنا هايبر بار، عملنا العمليه بتاعتها بس مش السيستميبي. عملتها على اساس ايه؟ الانفستيجيشن، ايه الراديولوجي اللي عملته؟ اعتمدت على ايه طيب؟ اي على سيستميبي والالترا ساوند. طب ما انت بتقول اهو سيستميبي. دي كانت حالات تيرشري، حالات تيرشري من لا انا ما بتكلمش على التيرشري لسه، خلينا في البرايمري. طيب ايه الايديا اوف ذا سيستميبي سكان؟ ايه فكرته؟ بيتاخد على الفيستيجيشن في فيري جود. السيستميبي ده ايزوتوب بيتاخد بالميتوكوندريا، فالأورجانز اللي مليانة ميتوكوندريا بتاخده. السيرود والباراثيرويد مليانة ميتوكوندريا، بس الباراثيرويد فيها ميتوكوندريا أكتر من السيرويد. Very good. لما أخد إيرلي فيلم ألاقي السيرويد والباراثيرويد قدامي باينين، أستنى ساعة ساعتين كده السيرويد يحصل لها ووشنج وتفضل الباراثيرويد، فيجي لك تقرير في منتهى الجمال ومنتهى الدقة يقول لك إن في increased uptake في اللور ليفت انفيرير باراثايرويد، يبقى هي دي اللي فيها الباثولوجي. لا لا البيت سي دي مش دقيق زي هو ده احسن حاجه. السيستميبي وزي ما قال لك معاه الالترا ساوند 95% اكتيفيتي، 95 عاوز احسن من كده حاجه؟ ده بيبقى لدرجه ان في جراحين دلوقتي بيعمل حاجه اسمها فوكس عمليه ميني اوبريشن، ميني لابارات، ميني لي، ميني اوبريشن. ده يعمل لك قال ايه؟ الانسيجن 3 سنتي على الليفت انفيرير باراثايرويد ويشيلها وبالسلامه. لا نعمل اكسبوجر ولا نعمل اكسبوجر للاربعه زي زمان ولا حاجه خالص. هي دي حاجه روعه الروعه. ميني اكسبوجر. حته انسيجن قد كده البلوكل كمان. شوف الفجر وصل بلوكل. الفجر وصل اللي بيعمل العمليه دي بلوكل، يعمل كده حته انسيجن ويطلع الانفيرير باراثايرويد وخلاص على كده. طب يتاكد ازاي انه شالها؟ شوف الـ شوف الـ شوف المستوى الاداء على اخر العمليه، يعمل انترا اوبراتيف باراثرمون وهو عامل البري اوبراتيف. طبعا لو قل 50% عن البري اوبراتيف يبقى هو شالها وبالسلامه ولا هنعمل اي حاجه ثاني بعد كده. ما قالش يبقى لسه فيه، يفتح بقى يدور ولا يعمل اللي يعمله. وفي ناس بتعمل راديو ايزوتوب في العمليه كمان. ففي ادفانسز الحقيقه رهيبه يعني، والغرض منها كلها انك انت الاكسبوجر بتاعك مظبوط وانك انت تشيلها مظبوط. ها طيب ده البرايمري هايبر. دلوقتي في المستشفى زي اللي هنا دي كل يومين يبعتوا لنا عيان سكندري هايبر بارز. يعني ايه سكندري؟ اللي هم بتوع كرونيك رينال فيلر الغلابه دول اللي ماشيين على دياليسز، فبيجي لهم هايبر بليزيا او ادينوما هم غالبا بيبقوا هايبر بليزيا ان ذا فور جلاندز. بتحصل ليه الهايبر بليزيا دي؟ لا دي تيرشري اوتونوماس، دي واحده بقى منهم بقت ادينوما يا رخ تيرش. ريفرسبل كويس. في السكندري هايبر باراثيرويدز بيحصل ليه؟ وليه في هايبوكالسيميا؟ بتوع الدياليسيس دولت، بتوع رينال فيلير دولت. ايوه في الالومنيوم بتاع الدياليسيس ده بيتعب الباراثيرويد بيعمل لها ستيميوليشن. الاهم من كده ايه؟ هي الكيدني الرول بتاعها في الباراثرمون او في الكالسيوم. ايوه لو زاد يبقى لو زاد الفيتامين دي اللي انت بتاخد اللي احنا بناكله ده بيحصل له ايه؟ بيروح في الليفر الاول بيتحول الى 25 هيدروكسي فيتامين دي مش كده، وبعدين يروح في الكيدني يتحول الى 1 25. هو ده الاكتف فيتامين دي، وهي وظيفه الكيدني انها تحول الفيتامين دي لاكتف فيتامين دي، وتساعد الباراثرمون ان هو يشتغل على الـ على الـ على الانتست. ها فمن غير الكيدني، الكيدني البايظه دي بيبقى الناس دولت دايما لايبل تو هايبو فيتامين دي وهايبو كالسيميا. ها فعشان كده بيحصل بقى ستيميوليشن طول الوقت للباراثيرويدز ويحصل لهم هايبر بليزيا. هتعمل لهم ايه في العمليه بتوع السكندري؟ قدامك حل من اتنين، يا تشيل 3.5 يا تشيل 4 وتزرع نص. تزرع عملتها؟ زرعت النص؟ شفتها بيعمل ايه؟ زرعه ازاي؟ في الارم، يا اما في الفور ارم في البريكيور داليس، يا اما في الاسترنومستايد. تزرعه ازاي النص ده؟ تقطعه لحتت ملي، حتت صغيره 1 مليمتر، وتروح حاططها في بوكيت كده في الاسترنومستايد او في البريكيور داليس. ايه الفكره؟ عشان تاخد بلاد سبلاي، عشان بعد كده لو صديح حصل لها تاني ري اكتيفيشن ابقى اخش واشيلها. اوكي طيب، هما ايه بقى يا جماعه بتوع السكندري هايبر باراثيرويدز؟ الكالسيوم نظامه ايه؟ عالي ولا واطي؟ هايب واطي. هما لو لقيته عالي بقى ده ايه؟ يبقى هو ده التيرشري هايبر باراثيرويدز، ده تحول لتلاقي اوتونوماس بقى. ها انما العلاج تقريبا واحد يعني. ها طيب، يفضل لنا الادرينال. الادرينال فيها مدلة وفيها كورتكس مش كده؟ المدلة اللي هي يهمنا فيها الفيوكروموسيتوما، والكورتكس يهمنا فيها الكوشنج والكونز مش كده؟ الفيو بيجي لكم فيها شوية أسئلة، الكلينيكال بيكتشر وفي كروموسيتوم، هايبرتنشن أنواعه يا فلاكتوانت يا إما بيرزيستنتلي ريزد يا إما بيرزيستنتلي ريزد ويز فلاكتويشن. هذه أول واحد. ثاني حاجة هيدك بالبيتيشن أتاكس أوف بالبيتيشن هايبرتنشن دايافوريسز فيجوال ديستربنس مش كده؟ إيه كمان أنت قلت؟ الستروك ده بقى لو دخل لنا فهايبرتنسف بقى هيمونج. أنت قلت إيه؟ هايبرجلاسيميا فيري جود، لأن أنتوا عارفين الكاتيكولامين انتي انسولين، فساعات يجي لهم او يتشخصوا على انهم دايابيتكس، واحد بيجي له صداع والشوجر عالي ومش عارف ايه، هايبرجلايسيميا فيري جود. انفستيجيشنز لابوراتوري وراديولوجي. لابوراتوري ايه الموست اكيوريت دلوقتي؟ ميتانيفرين دلوقتي هو الموست، يا سيرم يا يورين. سيرم ميتانيفرين او يورينري ميتانيفرين او يورينري كاتيكولامينز. الفي ام اي بتاع زمان ده اقل واحد فيهم. لا ده اللي بيديك الطريق يعني. يعني هو ممكن لو يعني سكرينينج ولو لقيته موجود نعمل ممكن موافقك بس هو از دياجنوستيك ميثود ما هوش اكل اقله فلما يقول لك الموست اكريت يبقى هو الميتانيفر او يورينري ميتانيفر راديولوجيكال عندنا بقى الالترا ساوند عندنا سي تي عندنا الام ار اي عندنا الميتا ايود وبنزايل جوانيدين لو انت بتدور على اكتوبيك سايتس وحاجات زي كده مش كده التريتمنت هيقدر العيان ازاي ومش لازم اسبوع ممكن اكتر من الف اسبوع ابتدي بالالفا بلوكر زي مين الفينوكس بنزامين اكتر واحد فينوكس بنزامين ساعات بيدو كالسيوم تشانل بلوكر دلوقتي لغايه ما الضغط يتظبط طب افرض العيان عنده بالبيتيشن وحاجات من دي ابتدي افكر البيتا بلوكر بس مش قبل الالفا بلوكر ولما تزود تعالي الضغط يبقى دي بعد كده ها طيب العمليه هنشيل السوبرا رينال ايه اللي ممكن يحصل اثناء العمليه كرايسيس وانت بتلعب جنب التيومر كده او بتلمسه او بتفعص فيه تلاقي الضغط وصل 200 او 250 فلازم كونتينوس مونيتورنج بي سي جي وانتر ارتيريال كاستر والسي في بي لازم الثلاثه دول ما ينفعش الضغط بالجهاز لازم انتر ارتيريال كاست كونتينوس انفيزيف مونيتورنج ضغط عالي بالمنظر ده الحق نفسي بالفا بلوكر ضغطه طيب بعد ما تشيل التيومر يحصل ايه وانس يو ريموف ذا تيومر الضغط ينزل ودي يبقى الواحد مبسوط لما شيل التيومر والانيسيس يقول لي الحق يا دكتور ده ضغط 100 ده 100 ده 90 ده 80 اقول له الحمد لله دي حاجه كويس ابتدي ادي ساعتها الفا ستيمولانت الفا اجونست نور ادرينالين دوبا حاجات من دي ها ممكن يحصل هايبوغلايسيميا خلي بالك اول 24 ساعه العيان لازم يروح اي سي يو واهم حاجه في الاي سي يو في اول 24 ساعه ايه المونيتورنج البلاد بريشر والسكر اهم حاجه وتنبه على الاي سي يو دكتور ايه اهم حاجه فلويدز قول له انا لو سمحت انا عاوزك تغرق لي العيان ده سالاين او رينجر ليه الكلام ده العيان دوت يا جماعه قبل العمليه كان عنده كونتينيوس فازو كونستريكشن وكل البلاد فيزلز بتاعته مسدوده وعنده يعني نوع من انواع الالفا الفا ستيميليشن البلاد فوليوم بتاعه قليل لان هو البلاد فيزلز كلها كونستريكت حضرتك تشيل التيومر من هنا يحصل سيفير فازو ديليتيشن فلازم تدي العيان ده لان البلاد فوليوم بتاعه كونتراكت تديله محاليل بالهبل 3 4 لتر اول 24 ساعه وطبعا العيان فيه كاستر لازم كاستر وسي في بي وانتر ارتيريال لاين انفيزيف مونيتورنج ها وتخلي بالك زي ما قال لك من البلاد شوجر لو لقيت العيان مداري واخدها ولا بتاع ممكن تعمل بلاد شوجر ال 70 فاديله 10% جلوكوز هم اول 24 ساعه الخطوره كلها لغايه ما السيركوليشن تظبط نفسها مع البلاد فوليوم خلي بالك من اول 24 ساعه كويس يعني بتوع الكوشنج بقى ايه الايتيولوجي اهم حاجه اكتر حاجه هي يعني بايلاترال ادرينال هايبر بليزيا سكندري تو مايكرو ادينوما في البيتيوتر ودولت هتلاقي الاس تي اتش شكله ايه عالي طيب اسباب تانية؟ الاكتوبيك لو في حاجه طيب لو في اكتوبيك تيومر بيطلع لي بيطلع لي اس تي اتش مش كده وفي الادينوما بقى او الكارسينوما في السوبرا رينا مش كده وفي اندوجين قصدي في اياتروجينيك عيان باخد كورتيزون مش كده العيانين بتوع الامراض الجلديه بتوع التشيست والحاجات دي بياخدوا كورتيزون طيب investigations اول حاجه اشوفها ايه سيتي برين لا اول حاجه سيتي برين لا لا لا بوتاسيوم الكلورايد لا برضه الكلورايد اول حاجه طيب انت الاول عاوز تشوفها كوشنج ولا لا وبعدين عاوزين نشوف نوع الكوشنج مش كده طيب نشوفها كوشنج ولا لا هنعمل ايه هنعمل الصوديوم وهنعمل البوتاسيوم وهنعمل الديكس اللو دوز ديكساميثازون تيست مش كده والكورتيكوسيرويدز ان يورين طب عاوز اعرف بقى نوع الكوشنج اول حاجه اعملها لو دوز الاول لا ما اللو دوز دي بتقول لك كوشنج ولا لا الهاي دوز بقى ايوه اول حاجه اعملها اس تي اتش الاول عاوز اعرف دي كوشنج ولا مش كوشنج هعمل الكورتيكوستيرويدز في اليورين وهعمل الصوديوم وهعمل البوتاسيوم وهعمل البلاد شوجر لقينا الصوديوم عالي وبوتاسيوم واطي كورتيكوستيرويدز في اليورين واطيه يبقى دي كوشنج وهتاكد اكتر باللو دوز ديكساميثازون سابريشن تيست تروح تذكرها في الكتاب خلاص شخصنا ان ده العيان ده عنده كوشنج اعمل اول حاجه اعملها اي سي تي اتش اول حاجه الاي سي تي اتش الاي سي تي اتش عالي عالي يا اما الاي سي تي اتش واطي لقيت الاي سي تي اتش عالي يبقى دي ايه حاجه من الاثنين مفيش يا بيتيودري يا اكتوبك اكتوبك اكتر واحده مين برونكوجينيك وبنكرياس لقيت الاسي يبقى دول يا بيتيوتري يا اكتوبك نميزهم ازاي بالهاي دوز ونكمل بعد كده بقى اعمل ام ار اي على البرين ادور على البرونكوجينيك لقيت الاسي تي اتش واط يبقى دي حاجه في البرين يا ادرينال كارسينوما يا ادرينال ادينوما بس كده نقول تاني يعني في الاول يو وانت تقول اللي عندك كوشنج ولا مش كوشنج اصل الكوشنج برضو ملخبط يعني هي بتشتكي من اوبيزيتي بليثوريك فيس استراي ضغط عالي شويه سكر عالي شويه مش عارف ايه عاوز اعرف دي كوشنج ولا مش كوشنج فهنعمل الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز والكورتيزون انيور لقينا كورتيزون في اليورين عالي شويه يبقى دي سجستيف اوف كوشنج اتاكد ازاي باللو دوز ديكساميثازون تمام خلاص شخصنا ان دي حاله كوشنج نعمل اي سي تي اتش عاوزين بقى نعرف نوع الكوشنج بتاع العيانه دي هنعمل الاي سي تي اتش عالي ولا واطي عالي يبقى دي يا بيتيوتري يا اكتوبك واطي يبقى دي انهم طيب العلاج لو هي انت قلت الموست كومن من البيتيوت ايه العلاج بتاعها ترانسفينويدال اكسيجن اوف ذا ادينوم ها طيب لو هنا هنشيل بقى طبعا الادرينالكت العينين دولت لايبو اللي ايه بتوع الكوشنج دول اللي بياخدوا طول عمرهم واخدين على ليفل عالي من الكورتيزون لا ما بيجيلهمش كرايسيس وند هيلينج تعبان لايبيليتي تو انفكشن مش كده ودولت لازم اديهم خلي بالك جرعه من الكورتيزون ستيمولنت اثناء العمليه عشان اللي عنده ادينوما هنا مثلا ها الناحيه الثانيه اخبارها ايه سبريز ها فلو انا جلت شلت الادينوما دي ممكن يخش لي سيفير اديسونيان كرايس فلازم ادي له ستيمولنت دوز تروح تذكروا الكلام ده. سمعت يا شيخ في العمليات في كلام على حكايه انا شيل واحده وشيل اثنين وحالات المين وكده. حالات ايه؟ المين اللي هو مين سندروم وكده. لو في واحده. انهي نوع من المين؟ مش المين ده في مين 1 ومين 2؟ طيب انت بتتكلم على مين فيهم؟ لا تروح تذكر الكلام ده في البيت. بالنسبة للثوراسيك، الثوراكس، الكارديو ثوراسيك، أهم حاجة بنهتم بيها يا جماعة التروما، باعتبار إن كنتوا جراحة عامة، التروما والبرونكوجينيك كارسينوما، الحاجات اللي أنت هتقابلك في السكة. يعني التروما يعني فراكشر ريب، أنواعه، فليل تشيست، إمتى أحط إندوتراكيال وإمتى ما أحطش. مش كل حالة فليل تشيست أحط إندوتراكيال تيوب، لو حتة فليل صغيرة كده والبي او 2 والبي سو 2 كويسين نكتفي بالانتركوستال نيرف بلوك او ابيديورال انالجيزيا. انما طبعا لو البي او 2 واطي او البي سي او 2 عالي يبقى لازم نعمل انتروتراكيال انتوبيشن. هيموثوركس، نوموثوركس، الانديكيشن ده انا احط تيوب، امتى نشيل تيوب، ديكورتيكيشن، الكلام ده كله تروح تذكروه. الهيد انجرز برضو بنهتم قوي في الهيد انجرز، بالتروما برضو، كونكاشن، كومبريشن، امتى نفتح امتى ما نفتحش، الجلاسكو كوما سكيل طبعا ده مقدس يعني تكونوا عارفينه. واحد جاي لك في حادثه والجلاسكو كوما سكيل بتاعه 7، اول حاجه تعملها ايه؟ فيري جود، الراجل ده هينجح. انتوبيشن، انت شغال فين؟ ساحل. والله الساحل دي كويس، بيشغلوك يعني؟ بتشتغل شويه مين اللي مين مين المشرف المدرب بتاعك؟ طب اشكرهن. بقول لك اهتم قوي بالحالات التروما، جلاسكوما سكيل، انتراكرينال هيموريدج، برين كونكاشن، سبراكرينال هيموريدج، اكسترا ديورال هيموريدج، الحاجات دي كلها. نيجي بعد كده بقى شويه في جي اي تي، البرياتريك سيرجي برضو تقروا كلمتين عليه. البرياتريك عارفينها ولا لا؟ عارفينها؟ اللاب باندنج والسليف والباي باس، كلمتين على كل واحد. اليورولوجي برضو بنهتم بالانجرز، لو تخلي بالك دايما بنهتم بالانجرز وكحاجه يعني بسيطه كده. انتوا عارفين most renal injuries are treated conserved. Very good. Most ureteric injuries are iatrogenic. مننا احنا اللي احنا اللي معورين اليورت، واحنا بنعمل ابدومينال برينيال، واحنا بنعمل كوليكتومي، واحنا بتوع النساء اللي مشهورين طبعا هم بيعملوا هيستريكتومي والسيزيريان والحاجات دي، لان هم لهم طريقه كده فالجر قوي، الكلام الفظيع بتاعهم ده اللي يحش اليوترس بالتو يوترس، مش كده؟ دي ان سي ساعات بيجيبوا اليوترس. يا ساتر يا رب، دي ان سي، دي جينيس ريكورد، دي تكتبها، دي تكتبها. فتخلي بالك بلادر انجرز اكسترا بريتونيال وانترا بريتونيال، ويوريثرال انجرز انترا بيلفيك واكسترا بيلفيك، تعرف الكلام ده كويس. والأورثوبيدكس برضو بنهتم بالفراكشرز والحاجات دي، الكومن فراكشرز، فراكشر نيك فيمر، نسيت اقول التيومرز اليورولوجي. لا بص، هو الامتحان اتحط خلاص، بس انا بقى اسالك احسن. طبعا النيوبلازم طبعا مقدس، مش انتوا اللي هو مش انتوا اللي هتعالجوا الحالات دي او تشوفوها؟ في حاجه اسمها بتاع مسالك، في حاجه اسمها عرض مسالك. باشا ايه مهم انك تعرف بالنسبه للتيومرز؟ هم اربعه يا عم، بتوع الكيدني، الرينال سيل كارسينوما، والويلمز، وبتوع البلادر، البلادر كانسر، والبروستاتيك كانسر. التستيكولار كانسر دي تبعكم، التستيكولار تيومرز دي مهمه جدا. الحاجات اللي انتوا بتشوفوها في شغلكم او ساعدتوا فيها او شخصتوها، هي دي اللي هجيلكم في الامتحان. الجي اي تي طبعا انتوا بقى مفروغ منه، الاورثوبيديك يهمنا التيومرز طبعا، خصوصا الحاجات الكومن، اوسيوساركوما، بون ميتس، مالتوبل ميلوما، كوندروساركوما، الحاجات اللي بتشوفوها، اوستيوما، وبعدين بعد كده أكيوت أوستيومالايتس والفراكشرز الكبيرة فراكشر بلفيس ده أهم حاجة. ده بتعملوا له إيه ده؟ أهم حاجة فيه إيه؟ أهم مشكلة له إيه؟ ليه؟ لا يعني هو أكتر حاجة عاملها دامج إيه؟ الشوك الهايبوفوليميك شوك من البليدنج بتاعه بيعمل لك بيبوظ لك كل الريترو بريتونيال بلكسس وفينز اللي في البلفس. فالحين بيبقى شوك هايبوفوليميك ده بيعمل بلاد لوس قد ايه؟ اكتر من 3 ل 4 لتر فظيع. ده بالاضافه للسوفت تيشو انجريز اللي ممكن يعملها انجري اوف ذا يوريثرا انجري اوف ذا بلادر انجري اوف ذا ريكتم ان الكنال الحاجات دي كلها. طبعا احنا كفيرست ايد ميجر اهم حاجه الريسستيشن وترايل اوف فيكسيشن ترايل بايندر او الهاموك او الحاجات دي. طب بالنسبه للبليدنج تعمل فيه ده مشكله صح يعني ايوه الانجيو امبولايزيشن برافو عليك الانجيو امبولايزيشن دلوقتي الانجيو امبولايزيشن ده بتوع الاندوفاسكولار بيخشوا ويشوفوا فين البليدنج فيزلز ويعملوا لها امبولايزيشن. هو ده دلوقتي المين لاين اوف تريتمنت بالاضافه للفيكسيشن. لو ده ما نفعش كمان مفيش قدامك بقى غير انك انت تفتح وتعمل باكينج. مش هتعرف توقف بليدنج ما بيوقفش فتعمل باكينج بيلف وانت وحظك بقى انت وحظك ده اللاست ميجر بالنسبه لك. طبعا الجي اي تي انتوا عارفينه كويس جدا يعني فراكشر بيلفس فراكشر نيك فيمر اللي هم اكتر اتنين فراكشر بنشوفهم. نعم طبعا تعرفها كويس فراكشر سباين. بالنسبه للجي تي بقى انتوا متهيألي عارفينه كويس يعني ابتداء من الاسوفيجس الاكاليزيا الكارسينوما الاسوفيجال فارنجال دايفرتيكولم مش كده فيروسز الحاجات دي كلها انتوا عارفينها كويس. الستومك دلوقتي بنشوفها في الكومبليكيشنز perforated ديو bleeding ديو او obstructed ديو اللي هو البايلوريك obstruction مش كده؟ عارفين الكلام ده كويس. bleeding ديو بتعملها ايه؟ bleeding chronic duodenal بتعمل resuscitation الاول تدي البرودون بامب انهيبيتور وبعدين بتبعت العيان للاندوسكو هو هناك بيلاقوا الالسر ولاقوا البليدنج and they treat this ulcer. عندهم حاجات كثيرة عندهم الكول انجكشن إيثانيولامين انجكشن عندهم الدايسيرمي عندهم الكليبس عندهم الليزر كل واحد له طريقته وبيوقف البليدنج بطريقته كل واحد حر على حسب الايه اللي هو متعود عليه. احنا كجراحين ما بنخشش الا لما بيحصل فيلير اوف ذيس اندوسكوبيك تريتمنت. مين هو العيان اللي مور لايبل تو فيل؟ الناس اللي سنهم كبير اللي هو البلاد فيزلز اثر سكليروتيك والليزر وده سيرمي مش هينفع فيه. ايه كمان اللي عندهم لونج ستاندنج ألسر واحد باله ألسر 10 15 سنين غير واحد عنده ريسنت ألسر ديكا اللي عنده ألسر مدة طويلة البلاد فيزلز بتاعته فايبروز والألسر فايبروز والدايسيرمي مش هيشتغل فيه. طيب مين كمان؟ بوستيرير ألسر قريبة من مين؟ من الجسر ديودل صح. يبقى كل ما كان عيان سنه كبير كل ما كانت الألسر بقى لها مدة طويلة كل ما كان البليدنج ميجور فروم ذا ستارت كل ما العيان ده تفكر ان هو غالبا هيحتاج منك جراح. كل ما كان العيان سنه صغير او الالسر مده بسيطه كل ما ده احتمال كبير ان هو يعدي من غير عمليه. اللي هتعمل له عمليه هتعمل ايه؟ يعني تعمل المينيمم تو ستوب ذا بليدنج. هتفتح الالسر غالبا بتبقى هنا فين الزين شوف الديودنم، هتفتح ميد لاين، هتعمل كوخرزيشن كويس للمنطقه دي، وهتروح عامل ايلورو مايوتومي انسيجن، هتلاقي الالسر بوستيرير قدامك وفيها سبيرتر. لو حظك حلو ما تكونش بليدنج ات ذا مومنت، يعني ما يكونش فيه اكتف بليدنج، عشان تروح اروح حاطط ثلاث غرز هنا 2-0 فايكرين او 3-0 فايكرين and I tie these knots، غالبا ده بيوقف البليدنج. لو الحاله بقى مور ديفيكلت يبقى في اكتف بليدنج ساعتها، يعني قدامك الالسر but it is spurting، مش مديك فرصه انك انت تعرف تاخد الغرز. فبرضو تبقى معاك very good sucker، very good assistant، تحط صباعك على الالسر دي to stop the bleeding، تستنى دقيقه دقيقتين كده وتروح واخد الغرزه الاولانيه، تستنى دقيقه دقيقتين وتروح واخد الغرزه الثانيه، تستنى دقيقه دقيقتين واخد الغرزه الثالثه، لغايه ما تحط ثلاث غرز وبعدين تربطه. ها usually you will succeed. ها وبعدين الانسيجن اللي انت كنت عامله بايلورو مايوتو كده في الفورم اوف بايلورو بلس، ساعات بعرف وساعات ما اعرفش، ساعات في الدنيا كلها فايبروزد وسكارد وكده، تقفله واعمل بعد كده بقى ايه. في بقى ناس بتحب تعمل فاجوتومي وجاسي جينوستومي، وفي ناس بتقول يعني مش متفقين، يعني بيقول لك اديله بروتون بامب انهيبيتور وعالج له الهيليكوباكتر وخلاص. ها طبعا كل حاله على حسب الكريتيكال كيس ولا مش كريتيكال، وسن العيان والانستيزيا والحاجات دي، بس المهم توقف البليدنج. الليفر يهمنا فيه، الليفر يهمنا فيه موضوع الجوندس طبعا، انواعه اشكاله، ويهمنا الليفر تيومرز بيناين ومالجنانت، هيباتو سيلولار كارسينوما بتيجي في الناس اللي عندهم ايه سيروزيس يا كرونيك اكتيف هيباتايتس. ها والباثولوجي بتاعها اتيز هيباتو سيلولار كارسينوما انفيستيجيشنز كومبليت ليفر فانكشن. مين فيهم اللي هيبقى عالي؟ الكلام فوسفاتيز، برافو. وبعد كده ماركرز الفا فيتو بروتين كارسينوم بيرونيك انتيجين، وبعدين انت عملت خلاص الراديولوجيكال. طيب طبعا لو حال الجوندس وانت بتلخبط اعمل الفيرال ماركرز. ها بالنسبه للراديولوجيكال عندي نبتدي بالالترا ساوند دايما، تراي فيزيك سي تي ام ار اي. هنا بقى البيت سكان مهم جدا، بيت سي تي سكان عشان نشوف الدنيا عامله ايه معاك، هل هي على اوبرابل ولا ان اوبرابل، في ميتس في حته ثانيه ولا لا، في تيومرز في حته ثانيه ولا لا. ها وبعدين نيجي لموضوع البيوبسي، اختلفت في الاقاويل، يعني في سنترز ما تحبش تاخد بيوبسي من الليباتو سيلولار كارسينوم. فرنسا مثلا يقول لك ما تاخدش بايوبسي، واللي ياخدوا بايوبسي لو واخدين بايوبسي منه يا هي يزعلوا قوي. طيب تريتمنت قدامك بقى السيرجري، اذا كنت هتعمل راديكال باتوس اكسجين ولا مش هتعمل. ها عندك الليفر ترانسبلانتيشن تجيب سيرته طبعا. ها وبعدين عندك في الحالات اللي هي ان كيو ان الحالات الادفانسد قدامك ايه بقى؟ في عندنا بقى التيس، وعندنا راديو فريكونسي ابليشن، وعندنا الالكول انجكشن، وعندنا المايكروويف وراديو فريكونسي. في تجيب سيره كل حاجه وتتكلم عليها، كل ما اتكلمت كل ما كان كويس. يعني طالما عندك وقت اتكلم، طالما عندك وقت اتكلم، قول هعمل سيرجري بشرط ان الحاله يكون كذا، مثلا ان واخده لوب واحد مثلا، وقادر اعمل مثلا اكستندد هيباتيكتومي مثلا، والتشايلد بتاع العيان تشايلد ايه ولا بي ولا سي. لو تشايلد بقى سي مش هنقدر نعمل، يبقى نفكر نعمل ترانسبلانتيش. ما هو لازم تتكلم، يعني كل ما اتكلمت يا جماعه، انا فيكم ناس كده يقول لك سيرجري وخلاص، ايه سيرجري؟ مش تتكلم، مش تقول لنا ناوي تعمل ايه يعني. وهل السيرجري في وجود سيروزس زي السيرجي وزاوت سيروزس؟ وهل وجود السيروز ده بيخليك تعمل مثلا كونزرفاتيف سيرجري اور نوت، يعني شيل التيومر وز 1 انش سيفتي مارجن وخلاص، ولا هو سوليتري ولا مالتيبل؟ كل الكلام ده تتكلم عليه. تمام. موضوع الجوندس طبعا موضوع مهم جدا، اذا كان هيموليتيك ولا هيباتوسيلولار ولا اوبستراكتيف. احنا في الجراحه بيهمنا الاوبستراكتيف طبعا. اهم سبب للاوبستراكتيف جوندس ايه؟ يا كالكولاري مالجنانت. لابد يكون عارف الفروق كويس ما بين كلينيكالي وراديولوجيكالي وانفيزيف. ها كلينيكالي مثلا ايه يا الايج، السكس، نوع البين، نوع الجوندس، هل هو انترميتنت فلكتويتنج ولا بروجريس، ايه البابل كورفوزيلو، سوبرا كلاف، اسايتس، ديستندد جول بلادر. مش كل دي حاجات كلينيكال. في الفيفر، مين اللي معاه فيفر اكتر؟ الكالكولر، عشان كل ستونز والكولانجا. كل ما اتكلمت كل ما خدت نمرة اكتر، كل ما كنت مغتضب وبخيل في الإجابة هينقصك. تمام. investigations في حالة جوندس، laboratory radiological دايما كده عود نفسك، laboratory radiological laboratory liver functions بالكامل، باليروبن direct و indirect. الكلام الأوبستراكتف عشان أعرف أوبستراكشن، الكلام فوسفاتيز و5 داش نيوكليوتيديز عشان اعرف ليفر دامج اي ال تي و اي سي تي، عشان اعرف الليفر فانكشن، قصدي هيباتيك فانكشن، بروثرومبين والقلب، وبعد كده تيومر ماركرز راديولوجيكال. اول واحده الترا ساوند بدون شك نمبر 1، وتقول توري كذا، بعديه سي تي ترايفيزك، اللي بعده عندي ام ار سي بي حلو قوي. خلي دايما الانفيزي في اخر حاجه. ام ار سي بي عندي النهارده بقى ام ار سي بي هو نمبر 1، بيعملوه كتير قوي دلوقتي قبل الثيرابيزك حتى. وبعدين عندي الاي ار سي بي دايجنوستيك وثيرابيوتيك، عن طريقه بحط ستنت، بشيل ستون، بحط دورميا، الكلام ده كله. عندي في البانكرياس موضوع الأكيوت بانكرياتيتس، موضوع مهم جدا. وعارفين انتوا طبعا الرانسوم كريتيريا والكلام ده، مش كده برضو ولا مش عارفينه؟ الحمد لله. السودو بانكرياتيك سيست ايه رأيك فيه؟ ايه العلاج؟ اخر كلام اهو، خلينا في الكلام الكلاسيكال. ايوه، يوجوالي اكيوت بانكرياتيتس سام تايمز مي بي كومبليكيتد باي وات از كولد بانكرياتيك سودوسيست. التراديشنال ان احنا البانكرياتيك سودوسيست من 7 لغايه يا 6 اسابيع يعدوا، او لو فضل حجمها اكتر من 6 سنتي قبل كده ما نعملش حاجه. الترند دلوقتي اكتر كمان، نستنى اكتر من كده، طالما ان هي العين ما بيشتكيش، طالما ما بيشتكيش ويت اند سي. بيقول لك نسبة كبيرة منهم will disappear spontaneously. طب في العملية في الانترنال درينج اللي هو عن طريق الاندوسكوبس والحاجات دي، وفي اللي احنا في الجراحة الاوبن سيستو جاستروستومي سيستو جينوستومي وكلام. تمام. ادي الاكيوت بانكرياتيتس والرانسوم كريتيريا والحاجات دي. كانسر هيد طبعا، كانسر هيد بانكرياس بمشاكله، بالكلينيكال بيكتشر بتاعته، بالتريتمنت بتاعته، اذا كنت هتعمل كيوراتيف سيرجري ولا هتعمل بالياتيف سيرجري. طبعا هو من الاول كده لو نوت كيوراتيف يبقى قدامي ستنتنج، هتقول له ستنت. في دلوقتي سيلف اكسباندنج ستنتس مور ديورابل، تقعد لها سنه ولا سنه ونص، ما انتش عاوز احسن من كده. لو عندك امل للكيور، ودي ليها شروط برضو، ايه هما الشروط؟ اللي هما ايه هما الميجور فيزل؟ انت عندك اربعة فيزل، بورتال فين، وبورت والسوبيريال ميزنتريك ارت سوبيريال ميزنتريك فين بورتال فين هيباتيك ارت هم دول الاربعه. السوبيريال ميزنتريك فين يمكن في كلام انما الارتري لا. ودلوقتي بيعملوا حاجه اسمها بنكرياتيك بروتوكول سبيشال سي تي سكانز ويعملوا ياخدوا مقاطع ويقول لك دي عامله انفيجن للسوبيريال ميزنتريك ارتري او عامله انكيسمنت او اباتمنت يعني يا دوبك لازق فيه وكل واحده فيها كلام. طبعا ما عادش اسالك في الكلام دوت انما يعني عاوز اقول لكم ان في كلام جبار في الحته دي. فلو تيومر حلو كده ايرلي ومش عامل انكيسمنت اوف ذا فيزلز وجنرال كونديشن اوف ذا بيشنت از جود ومفيش ليفر ميتس ومفيش لينف نودز اكستنسيف بتفكر انك انت تعمل ويب الاوبريشن ويتش از ا ميجر سيرجري وهم ليها مشاكلها وكده وانتوا عارفين الكلام ده كله. لو العيال من اولها انفيت فديك بتحط له ستنت. طب افرض انك انت قلت عليه فيت ودخلت ولقيته انفيت ممكن اعمل بالياتيف سيرش يعني كوليسيستوجينوست هيباتيكوجينوست جاستوجينوستومي لو في اليمنت اوف ديودينال اوبستراكشن بس دي نوت روتين ات از نوت روتين لان تلت الحالات بس اللي ليتر اون واللي تو ديودينال اوبستراكشن فما فيش داعي. كيمو ثيرابي وراديو ثيرابي اهم بيعملوها انما اي كلام يعني ما بيجيبش نتيجه. بالنسبه للانتستين مثلا عندنا فيكال فيستر موضوع الفيكال فيستر موضوع مهم انتوا عارفينه طبعا. موست فيكال فيستولز ار اياتروجينيك مننا فولوينج ان انستموزس او فولوينج اكسبلوريشن فور انتستينال اوبستراكشن والحاجات. وات از يور بوليسي ان فيكال فيستر انتستينال فيكال فيستر انترنال ولا اكسترنال؟ هو في انترنال فيستولا اكسترنال فيستولا كونسرفاتيف. ايه الايتيمز اوف ذا كونسرفاتيف؟ سكين كير اول حاجه سكين كير نشوف هي هاي اوتبوت ولا ايش. اول حاجه لازم تعرف نوع الفيستول لو اوتبوت ولا هاي ولا انترميديت. ها اكتر من 500 دي هاي اوتبوت اقل من 200 دي لو من 200 ل 500 بنقول عليها انترميديت. العيان اللي جالب فيك الفيستولا من الشارع ومتحول من مستشفى ثانيه وبتاع اول حاجه بهتم بيها ايه؟ الالكترولايت فلويد. المرحله الاولى مرحله الفلويد والالكترولايت اول 48 ساعه ده بيلعن بيجي لك شوكت وهايبوناتريميك وهايبوكاليميك والحاجات دي فتحط له كده لاين كويس وتظبط الكلام ده. بعد كده المرحله الثانيه كير اوف ذا نيوتريشنال ستاتس اوف ذا بيشنت على حسب بقى نوع الفيستول. لو هي لو اوتبوت ده ممكن ياكل وش انترنال نيوتريشن. لو هي هاي اوتبوت ات از بيتر هايبر اليمنتيشن تي بي ان. لو تي بي ان فيها لو انترميديت فيها قولان. مرحله الحاجه الثالثه زي ما انت قلت كير اوف ذا سكن مهم جدا لان لو اللي انت سبت السكن ده يطول مسيرات فلازم نحط عليه كرايا جام باودر او استوماهيزف او حاجه من الحاجات دي. لو اير ديدر تحط كلوسومي باج يبقى كويس. بعد كده نعمل ايه إيرديكيشن أوف إنترنال سيبس هو ده الرول بتاعك في المرحلة دي. لو في أبسس جوه أخش أو بالبيركوتينيس أسبريت ذيس أبسس. There is no role for surgery في الأكيوت ستيج إلا حاجتين يا إما أبسس أعمله درينج يا إما أعمل استوما. أنا أعمل استوما يعني واحد جاي لي بفيك الفيستولا فظيعة بدل ما هي كده uncontrolled أحولها إلى controlled فيك الفيستولا. Don't try to close the fistula في المرحلة دي. المستيك دايما اللي بتتعمل ان احنا we try to close the fistula in this stage. العيان بيزن واهل العيان بيزن والدكتور بيزن فانت you should resist this tendency. ها؟ وبنستنى 6 أسابيع. لو الامور ماشية كويس يعني كل ما ده الفيستولا الشارج بيقل والجلد كويس وبتاع غالبا دي هتقفل لوحدها. هو مفروض ثيوريتيكالي اول فيستولا شوت كلوز سبونتينيس. ايه اللي يخلي فيستولا داز نوت كلوز سبونتينيس؟ في ريزيستنس في حاجه اسمها فرنس سمعتوا عنها اللي هم فورين بودي اف ري راديشن واخد راديشن قبل كده واحد واخد راديشن قبل كده تعرف الفسله بتاعته دي مش هتقفل انفكشن وسيبسز ايه كمان نيوتريشنال ستاتس ديستال اوبستراكشن سبيسيفيك باثولوجي يعني واحد عنده فيستولا نتيجه كرونز ده غالبا مش هتقفل واحد عنده فيستولا وديستال اوبستراكشن مش هيقفل واحد عنده فيستولا وانترنال سيبسس مش هيقفل عنده بور نيوتريشنال ستاتس تحاول تصلح الحاجات دي كلها اخر سبب يخلي الفيستولا ما تقفلش ميوكوكوتينيوس كونكشن او ريبسلايزيشن يعني الانتستين لازق في الجلد خلاص مفيش تراك فدي مش هتقفل ففي الحالات اللي زي دي كلها على الاقل بنستنى 6 اسابيع وبعدين نخش نفتح بقى يكون الدنيا هديت شويه الابسس خفت الفراجيليتي اوف ذا تيشوز اتحسنت يبقى ساعتها نشوف بقى حته الانتستين اللي فيها الفيستولا نعمل لها ريسكشن او نعمل لها لوكال ريسكشن ونقفل الفيستولا اوكي يبقى البرنسبلز كوركشن اوف ذا فلويد اند الكترولايت كوركشن اوف ذا نيوتريشنال ستاتس تيكينج كير اوف ذا سكن درينج اوف اني ابسس جوه وبعدين نحدد مكان الفيستولا لوك فور اني سبيسيفيك باثولوجي ويت اند ويت اند ويت هي المشكله التكه كلها بتاعتها ويت اند ويت واحنا وي دونت ويت بنبقى مزنوقين ونخش وما بنعملش حاجه كولون يهمني فيه طبعا كانسر كولون دايما الكانسر كولون او الكولوريكتال كانسر يا جماعه اسموها رايت كولون ليفت كولون ريكت لان هما بيختلفوا بعض الاختلافات عن بعضهم الرايت كولون حاجه ايه المين برزنتيشن فيري جود 3 اي انيميا انوريكسيا سيني 3 اي تاني واحده ماس ثالث واحده بين لا مش بليدين ما يعملش بليدين رابع واحده امتى يعمل اوبستراكشن ده السيكا مواسعه قد كده ايوه لو تيومر جنب الاليو سيكا دايما يا جماعه الكولون كولون دايما اسامي رايت كولون ليفت كولون رايت كولون ده ما بيجيش بوبستراكشن زي ما انت قلت 3 ايه ماس بين انسان اوبستراكشن نوت كومن ليه الانسان اوبستراكشن نوت كومن هنا عندي وايد سيكم التيومر نفسه كولي فلاور لايك والكونتينس ار فلويد فما يحصلش اوبستراكشن الا في حاله واحده زي ما الدكتور قال لو تيومر جنب الحته دي كده اليو سيكر ها بيتلخبط مع ايه الكارسينوما في الرايت سايد بيتلخبط مع ابيندكس ابيندكولار ماس كرونز ديزيز ريتروبيتوريال مش عارف ايه هاي دي الحاجات اللي بتحصل تي بي فين ما بنشوفوش هايبر بلاستيك تي بي ده عمرك ما هتشوفه نيجي لليفت كولر تشينج في الباور هابتس فيري جود لا يعني مين عشان ده هنا تشينج في الباور هابتس انتستينال اوبستراكشن ويذر اكيوت وسب اكيوت اور كرونيك نمره 3 بليدنج بريكت لونه ايه فريش بليدنج رير اللي بقى انه يجي بماس مش كوم طيب الريكتم والحته السيجمويد بليدنج وتنسمس تنسمس دي مهمه قوي ها هل كانسر ريكتم بيجي بكونستراكشن لو في الابر ريكتم ريكتو سيجمويد انما تحت الحته الواسعه دي ما يجيش بكونستراكشن طبعا تقروا الموضوع ده بالتفصيل الممل والبريديسبوزنج فاكتورز والفاميليا ادروماتس بوليبوزس واللينش والكلام ده والالسرتيف كولايتس الحاجات دي كلها تذكروها طيب انفستيجيشنز لابوراتوري راديولوجيكال انفيز لابوراتوري سي بي سي تيومر ماركرز اوكالت بلاد ان ذيس تولز الحاجات دي كلها راديولوجيكال افندم بيقسم الجلوكوز فور دياجنوزيس ستيج يعني. اللي عجبك اتفضل. فور دياجنوزيس اند ستيج. هنعمل طبعا بيريوم، ممكن اعمل بيريوم دبل كونتراست، سي تي سكان طبعا مهم جدا. دبل كونتراست احقن الاول شويه بيريوم وبعدين افضيهم واحقن هواء بعد كده، فتلاقي الوول ديلينيتد كويس عليها طبقه بيريوم بسيطه، انما سنجل كونتراست هشيل كله بيريوم ما يبانش حاجه. بعد كده في انفيزيف انفستيجيشنز، كولونوسكوبي بقى لو حبيت تعمل لاباروسكوبي ولا حاجه بري اوبراتيف مفيش مانع. التريتمنت على حسب السايت وعلى حسب العيان جاي اوبستراكتد ولا نوت اوبستراكتد. في الرايت سايد سواء اوبستراكتد ولا نوت اوبستراكتد هنعمل ايه؟ هنعمل هيميكوليكت ويز انستموس، حتى لو اوبستراكتد هتعمل انستموس مش كده؟ لانك انت هتانستموز الاليوم بالترانسفيرس. طيب لو الليفت سايد لو نوت اوبستراكتد لو في الليفت سايد ونوت اوبستراكتد هتعمل ليفت هيمي كوليكتومي او سيجمويد كوليكتومي اللي انت عارف. طب لو اوبستراكتد احسن حاجه الهارتز، احسن حاجه الهارت. في ناس ساعات بتوصل وتعمل كفرنج في كذا حاجه، يا اما اعمل هارتنس يعني شيل التيومر ده كده كده بروكسيمال كولوستومي وديستال دي اف ال مش كده، وبعد شهرين ولا حاجه ابقى اخيطهم مع بعض. ادي واحد. الحل الثاني ممكن برايمري، ممكن اعمل اشيل اشيل الكلام ده كله واعمل اليو ريكتال انستموس، ده من ضمن الحلول. الحل الثالث لو العين فيري باد اعمل اون تيبل بريباريشن، يعني مش هو مش هو ابستراكتد، هفتح احط اثرها هنا في الهيليوم ها او في الابندكس واغسل المنطقه دي كده كويس لغايه ما الافلام يبقى كلير خالص واوصل كاني كانها كولون متحضر. ها افرض الدكتور لسه صغير او العيان الجنرال كونديشن وحش، اعمل ايه؟ بروكسيمال كولوستو ما هيش وحش، ها ما تكسفش انك تعمله. يجي لك عيان مثلا 80 سنه وابستراكتد وعنده هارت وبتاع البنج تطلع روحك وكلام من ده، خلاص اعمل بروكسيمال كولوستو خف وبعدين انفستيجيت ام على اقل من مقلي لقيته كويس وفت اعمل له عمليه ما كانش يعيش بيرمننت كولوستو مش كده. في كمان دلوقتي حاجه اسمها ستنت، في ناس ساعات تحط ستنت، يروح حاطط لك ستنت كده في السيجمويد يوم الستول ينزل ويقدر يحضر الكولون بعد كده ويحول الحاله من ايمرجنت الى الكتيف كيس. ها فقدامك كذا سوليوشن، قدامك كذا سوليوشن. حضرتك قلت من ضمن الحلول ان في الليفت كله كان اشيل اعمل توتال، في ناس تعمل كده نير توتال. نير توتال يعني افرض، بص هقول لك حاجه حلوه، افرض يومك في الاستلاريك كليكشن وابستراكتد، ايه رايك لو انا شلتك حتى دي كده كلها ورحت موصل الاليوم بالديستاند كول؟ عمليه سهله مش صعب، حتى الابدومينال كلوجر بيبقى ما انت شلت الحته لا ما هو الاليوم بقى لازم تفضيه كمان، الاليوم تفضيه بالشفاط. ها في كذا حل قدامك، هارت مانز، بروكسيمال كولوستومي، سب توتال كوليكتومي، اون تيبل بريباريشن، اللي عجبك اعمله وشوف. في ناس بتعمل انستموز وكفر يعني ممكن مش حلو قوي يعني. طيب الريكتم بيختلف عن الكولون في بقى، الريكتم بيختلف ان في حاجه اسمها نيو ادجوفنت تريتمنت، ان هو لو لوكالي ادفانسد يعني دي 3 مثلا ان 1 ولا بتاع، ندي الاول راديشن قصدي كيموثيرابي وبعدين نعمل عمليه. طب الانا كانال ايه الترند دلوقتي؟ نيجرو. ايوه النيجرو. ايه هو النيجرو؟ بالظبط كده، كارسينوما في الانا كانال دلوقتي الترند ان احنا نعمل كيمو راديشن ونستنى 6 اشهر، لقينا العيان خافف وكويس كان بيها ما خافش ابدومينو برينيل بعد كده، يعني بطلنا نعمل ابدومينو برينيال ازيروتين فور انال كانال كارسينوما. تمام كده؟ يفضل لكم في الاخر بقى الالسرتيف كولايتس والكرونز كلمتين على كل واحده، والبليدنج بريكتام ديفرنشال دايجنوز دايفرتيكولار ديزيز. مهم دايفرتيكولار مهم قوي. اعتقد ان كنتم مذاكرين كويس الحمد لله. نعم يا بليري. امال احنا كنا بنقول ايه؟ مش قلنا كالكولر جوندس والماليجنانت جوندس وانواع الجوندس والانفستيجيشن بتاعت الجوندس والبنكرياتيتس واللاب كولي والكلام ده كله؟ حد ليه اي سؤال يا جماعه؟ انا عاوزكم في الشورت ايزي تتكلموا، يعني بدل عندك وقت تتكلم. البراكشر سبايك اللي عليك البيدياتريك، يعني هو فيه البيدياتريك البيدياتريك الكونجنتال انوميليز اللي هم الاسوفجال اتريزيا السي دي اتش كونجنتال هايبرتروفيك بايلوريك ستينوزيس والهيرش سبرانج والانتسسبش حاجات الكومن يعني. وغالبا انت شفت الحاجات دي. ايوه بس ده مستكين تعبيك ازاي يعني؟ ايه ده؟ لا يعني لا كم سؤال بيبقى؟ هو الامتحان يومين، كل يوم ليك 100 ام سي كيو و8 شورت اس، والشورت اس ساعات بيجيب لك صوره قدامك، صوره جميله واضحه تبص عليها وتعرف، وعندك سيناريو ساعات صوره وسيناريو وساعات صوره وسيناريو مختصر، ويبتدي يسالك اسئله، والاسئله كل واحد عليه النمره بتاعته، وعلى قد ما تقدر حاول تتكلم. حاول تتكلم يعني ما تقوليش دي كارسينوما، لا اتكلم يا اخي شويه، اشرح قول فيها ايه اللي باين قدامك، ايه اللي باين قدامك. دي بيريام انما موريه ايه؟ البيريام انما موريه مثلا الريست اوف ذا كونتراست في كلوز اي مش عارف ايه كده. هو بيبر 2 اللي هي جي اي تي والرينا والمتقسمين اللي هم بيبر 2 اللي هي جي اي تي كله بالهيباتوبيلري بالاطفال بالأرثوبيديك باليورولوجي، وبيبر 1 الحاجات التانية. الهيدن دينك يعني ما فيها بقى السيرويد وفيها الليمف نودز والسليفري جلانس، فيهاش حاجة. ماله كانسر تانجل؟ حلو حاضر. بلش منه. لا بقى بص انت المقرر كله عليك، انا بقول لك بفتح لك مواضيع. انما انت سواء دي ولا دي مقرر كله عليه، انما يعني احنا بنحاول يعني تو كلاريفاي سام سبجكتس. وساعتين الثمانية اسي وساعتين ساعتين وساعتين باذن الله. لا انتوا باذن الله هتعدوا يعني باذن الله. وانتوا كم واحد التوتالي بتاعكم كام؟ لسه مش عارفين. طيب اني كويشن، حد فيكم راح الزماله دلوقتي؟ رايحين البيت كلكم. حدول اثنين خد لك بإذن الله. شكرا جزيلا.